مصباح رحمة المرسلات والشمس تيجي إذاعة MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 للإستماع إلينا في أكادير على الموجة رقم 99.5 ميجا هات. سمير الليل سمير الليل إصغاء لهمس السكون سمير الليل نقطة وهج تتلألأ مع كل نجوم وبلسم شاف لكل قلب مكلوم سمير الليل نمسح دمعة كل مهموم سمير الليل من الاثنين إلى الجمعة على أمواج إذاعة MFM نحن أصدقاء من لا صديق له سعداء سيدتي سادتي أن تجمعنا حلقة جديدة من هذا اللقاء الإذاعي الساهر المباشر سعداء أن نكون مع بعضنا البعض في آخر حلقة في هذا الأسبوع الحلقة الخامسة على أثير MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة في تواصل يمتد أثيريا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل في تواصل نتيح فيه الفرصة زمنيا لإمكانية تلقي تواصلاتكم لإمكانية فتح رحابة القلب أيضا اللي كتستوعب كل التواصلات ديال المستمعين والمستمعات فهذا اللقاء المبتوت لكم مباشرة على أثير MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة في حلقة ليلة الجمعة المتطلعة إلى الساعة الأولى من صبيحة السبت. تحياتي مصطفى الهردة مع تقبل تحية عبد الإله بركة الذي يسحبني في بداية هذا التواصل وراء الإرسال المباشر وفي الإخراج. كل جراح يا مسهرني ليالي وانت على انا ما صدقت لقيتك وبتسأل لو حبيتك وانا دايب فيك دايب وجايب لك قلبي وجاي روحي وناس الحبايب وجع عمري شريك سمير الليل. بالعادة ديالنا كنتلاقاو مع كل المستمعين حتى في هذه الحلقة اللي كنعتبروها متوجة لواحد العدد ديال الحلقات اللي كتكون بيناتنا في الأسبوع، كتكون أيضا فيها المجال أرحب إلى استيعاب واحد العدد ديال التواصلات اللي فيهم إخوانتي بغاو يتكلموا لنا على بزاف ديال التجارب اللي تيمروا بها. البارح كنا أشرنا الختم ديال الحلقة على مستمعة كريمة واللي كانت تواصلت معنا وكانت خبرتنا بالوضع ديال العلاقة ديالها العاطفية بالشخص اللي مرتبطة به، وحتى هو إلا أن الاعتراض ديال الوالدة دياله حالة دون إمكانية الأمر، وكتشوف باللي هاد للاسف امكانيه تحقيق هذه العلاقه محفوفه بزاف ديال المخاطر ولا بزاف ديال المشاكل، منها اولا الرفض الوالده، منها التعطر اللي شي شويه يعني جا فيه انعكاس وتاثير على هذا الشخص من قبل الرفض الوالده ديالو، وان كان كيظهر لها وكيحاول يخفي بزاف هذا الامر هذا، ولكن حاولت تستدرجه باش تعرف هذه الحقيقه، الا انه تاكد لها انه كيتشبت بها. هذه المستمعه اللي كانت بحثنا البارح في النهايه ديال الحلقه، ولكن حنا ايضا قلوبنا منفتحه على العديد من التواصلات اللي غادي نكونوا فيها مع المستمعات والمستمعين ديال هاد الحلقة هذه وديال المتواصلين اللي غادي يكونوا معنا فيها. عندنا جوج ديال الأرقام اليوم، 0528-84-69-65 أو 0528-84-69-65 حتى الوحدة ونص بعد منتصف الليل، بالإضافة للتواصلات ديال الإخوان ديالنا عبر صفحة الفيسبوك www.facebook.com/mfm سمير الليل. نمشيو نبداو نتلقاو اول تواصلات ديالنا. اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. مصطفى بخير. الله يبارك فيك لاله، مرحبا بك. نسالك، انا امينه من ورزات. مرحبا لاله امينه. كنت نعاود لك على واحد المشكله عندي. مرحبا بك امينه. امينه انا كنسمعك. عافاك، عندي مشكل مع الوالدة ديالي. شحال في العمر ديالك لا سمحتي يا امين؟ انتيا 25 عام. كان تبقى ما عرفت، كتبقى حتى رديل وتبقى تضغط عليا وتخرجني للزنقة. كيفاش حتى لنصاصات الليل عاد كتغوت عليك وتخرجك؟ المشكل ماشي كتغوت عليه، حتى ما كنبغيش نخرج ولا شي حاجه، وتبقى تجرني وتلوح لي حوايج لبرا ونخرج. ونخرج كنمشي تنسافر شي بلاصه ولا شي حاجه، ملي كنجي في شي عيد ولا شي كنمشي نخدم شي بلاصه، ملي كنجي في شي عيد ولا شي كنقول راه غتبدل ولا شي حاجه، زعما فاش كنجي كنلقاها ثاني تزاد اكثر من هكا، وكنقنع صغير عند الجيران عند هذا هو سميتو، صافي حتى كنعيا كنسافر عاوتاني فاش كنجي كنقول غير غتبدل ولا شي حاجه، وسميتو فاش كنجي كنلقاها ثاني هي. واخا تصبر عليا شويه نسولك، باش تقدر تبان لي الصوره اكثر بشكل اللي هو أمينة، كي دابا عندك 25 عام، واش انت الوحيده عند هاد الام؟ نعم. واش انت بوحدك عند هاد الام في العائله؟ لا، حنا ثلاثه الدريات وولد. ثلاثه ديال البنات، انت كبيره فيهم؟ لا، انا هي الصغيره. انت الصغيره، البنات اخرين تجوجوا ولا باقي انت عايشه معاها؟ لا، ما تجوجوش، كاين واحد اختي الكبيره تجوجات. تجوجات وطلقه بالبنت، وحتى هي كانت كتعملها بحال ما هكا، حتى كتصبر حتى ما يبدا تصبر، صافي قلت لي كتبقى ما كتخليك كتصبر حتى ما يبدا تصبر. سمحي لي، شنو كيفاش تطيحي معها في هذا المشكل ديال انك كتجري؟ دابا ماشي كتغوت عاوت عادي، دابا هي كتبقى تسنتي على دار الخاسره سميتو. اشنو زعما نقدر نعرف واش نكره بزاف امك على شي حاجه ما تدارتش ولا شنو؟ فعلا ماشي اللي عرفت، كل كان على الغوات كتبقى تغوت، كنخليها كنمشي شي بلاصه اخرى وخلات تغوت حتى هي، نقول صافي خليها. لا، هي دابا كتغوت ملي كتشوفي ما ديتها ولا شي حاجه وتجي ثاني تخصني تبقى تسمع غوات، تبقى تضرب فيا ولا الكل داكشي كلشي. كيفاش ما كتشوفش ديتها فيها؟ سمحي لي، حيت بغيت نعرف مثلا بعض المواقف اللي خرجاتك فيهم ولا اللي غوتات عليك، شنو وقع بينك وبينها؟ لانه خصني نعرف الصوره كيفاش هي دايره. هي دابا موقع لك، كانت هي في اختي الكبيره اللي كانت كدير لها هكا، حتى مشات عزلات ثاني في واحد اختي الاخرى. كيفاش مشات عزلات؟ صافي مشات سكنت بوحدها استقرت اختي الكبيره. فاش صافي كتصبر حتى ما يبدا تصبر، اختي الاخرى حتى هي بحال ما هكاك حتى سافرت، وانا ما نقدرش نخليها. واحد اختي الاخرى حتى هي ما كاينش معاها. لا بايا، لا هي بايا، هي ما تخرجت منا، خرجتنا من عنده باقي الفاردة ما عرفناش، وزلات لينا هنا الفاردة زادت. دابا انتوما باكم ما كتعرفوش؟ لا دابا انا ولا كيجي عند اختي الكبيره حيت المهم كيبغي يجي عندنا للدار المهم ما بغاتش كيجي عندي اختي اخرى كيقولوا لي كنمشي كنشوفو تخبيه ودابا ما عاد دابا الاواخر ما عرفتش شكون اللي قال ليها راه انا كنمشي نشوف بايا واختي وقالت لك علاش كتقول كنمشي نتبرى فيكم عند المخزن وهكا وكلشي الناس وداكشي كيقولوا لها راه دنيسك راه ما زعما راه علاش غتجي شي تبرى فيكم عند المخزن ياك نتوما كبيرات وتتبغيو تشوفو مشي قالت لك زعما قالت لك هي قاعينا قالت لك زعما علاش كنمشي قالت لك علاش ما عرفتش فما شي حد حيت هي دابا تختي الكبيره ما كتحملهاش قالت لك علاش خرجت من عندك كتحملها قالت لك مشيت عندها قال لها شي حد راك مشيت عندها قالت لي علاش مشيتي عندها وهاد اختك الكبيره شحال في العمر ديالها شكون دابا عندها شي كدا و 30 الفوق بحال ما هكا هي اللي تزوجات وطلقات ومستقره خدامه على راسها دابا بوحدها دابا تزوجات بنتها وسكنه مع بنتها ايوا كملي نعم صافي دابا كنبغي حتى بوي وكل شيء قالت لك الا هذا ما عرفتش شكون اللي قال لها راه هضرت معاه وداك الشيء قالت لي علاش تهضري معاه علاش هكا وسمعت كنقول لها راه ما هضرتش معاه كنبقى نكر كنقول لها ما هضرتش معاه ولا شي حاجه قالت لي هضرت معاه وهي مشكل تاكل كتخاصم عادي وكل شيء راه ماشي مشكل تخاصم عليا وتضربني راه الواليده هذيك وانا هي بواحد الطريقه ويجي شي واحد دابا هي ملي كنخرج حتى نخدم وداك الشيء سميتو واخا نجي حتى 12 الليل حتى لوحده الليل وسميتو ما كتقول لي والو كتجيب الفوق وانا جيت نخدم كتقول والو ملي كتسمعنا غير مشيت غير فيناك واخا خير ساعه المكان وسميتو ما كتبغيش وقلت لك دابا هي بحال فلوس خدمتهم كامله ما كتخصها تاخذها كلها كنت دابا كنخدم في واحد البلاصه في واحد الشهر واحد الشهر نقص لها 100 درهم قلت لها امي راه هذه المره قال لك سميتو راه هي عنده الحركه هذا الشهر هذا سيني درهم مشات عند السيده اللي خدام اللي خدام معايا قالت لي علاش نقص واش نقص لك الفلوس واش نقص لك الفلوس وهما عارفين اش عيب السيده ما وصيتها ما والو هي عارفه قالت لي هي ود راه نقصني الفلوس غدي جاو عندي قال لك شحال نقصتي لك ديال الفلوس ديال واش خمس كباطر شحال نقصتي لك ديال الفلوس راه جات عندنا راه قالت لي راه نقصت ليا واش نقص لكم قالت لي المهم ماكش حنا شي ماشي مشكل كنخدموا ونعطوها وكل شيء ما بغينا منها والو غير راحه البال هادشي اللي كنقلب منها شحال في العمر ديال الوالده ديالك ما عرفت تكون دابا هي عندها شي كدا و 50 فوق بحال ما هكا شي 60 بحال هكا تكون عندها دابا انتي وكتمشي عند الناس اللي كتدخلونا ملي كنمشي عندهم ثلاثه ولا داكشي كتدخلوا كتقول لهم علاش كتدخلوا راه غنجيب لكم البوليس راه غنجيب لكم هكا وما عارفين اش عيد ما كيدوش عليا ودابا عاوتاني يلاه جي دير هاد الايام دابا فاش يلاه جي دير كنت خدام في التربيطه تماك في التربيطه يلاه جي دير هاد الايامات هاد الايامات حيت واحد اختي مريضه حتى هي معاهم كتعيش معاهم كتكون جالسه هي ملي ما كتكونوش معاها نتوما كتكون جالسه بوحديتها مع خويا واحد خويا باقي كيقرا شحال في العمر ديالو هو خوك كيقرا في هاد العام عنده الباك وحتى هو مع عرس ماي كتجي من جيتو داك الشيء هو بوحدو عزيز عليه بوحدو خاصة كيفاش؟ داك خويا بوحدو هو ما كتقول ليه والو هو كيبقى يدير علينا وهكا درتو في عليه تيبغي يولي بحال تيحكم فيكم هو دابا راه ماشي مشكل هو دابا امي هو اللي تفرض عليه هو عارف امي ما كتقول ليه والو لا سمحي لي عافاك امينه نعم باش شويه نكونوا صراحة خليك بوحدك كتهضري معايا علاش غادي تضطري تهضر معاك واحد اخرى في ودنك باش تقولي لي شنو كاين لا لا لا لا هذه واحد السيده اخرى قالت لي بغيت نهضر معاك حتى نسالي ماشي قالت لي بغا ماشي كتقول لي شي حاجه قالت لي بغيت نهضر معاك قلت لها واخا حتى نسالي صافي وقلت لك ثاني فواحد رمضان ديال العام فات قلت له بلاتي نخدم غير حدايا هنا راه حسن ليا وداك الشيء سميتو زعما حدا هنا وكنخدم حدا هنايا علاش كتبغي زعما تخدمي حدا زعما باش تكوني قريبه منها انا باش نكون قريبه عليها وكنشوفها الا مريضه وسميتو كنغرب دو واخا كدير لي هادشي ملي كنقرب كنقول ثاني هي توقع لي شي وكنبكي وسميتو كنقول كنجي كنحاول كنقول زعما راه غتولي شويه وسميتو ساعه كتزيد كتولي كثر من كن داكشي كتلقاها هي سمحي لي مثلا واش في الوقت اللي مثلا تيوقع لك معها شي مشكل عاد كدير هاد الشيء ولا هي هكا بطبيعتها عصبيه مزاجيه لانك كتعيط لك من الجو مثلا باش شويه باش عافاك بغيتك تكوني صريحه معايا اكثر شنو كيخليها دير لك هاد الشيء علاش احكي لي على شي حاجه احكي لي على شي حاجه مثلا كتوقع بي حيت ما كاين ربما ما كاينش شي حاجه غير هكاك شنو يمكن يوقع بينك وبينها دابا واحد المرة في رمضان في رمضان كنت كنخدم خدم رمضان كله سنة 27 داك الباترون ديالنا بغا يسد ويمشي عييت في بلادو فهمتي قلت له ودي اليوم راه ما خدمتش راه قلت له اليوم راه ما خدمناش مشينا غنفيق على المحل وقدينا وكل شيء وجيت صافي جيت بكري وسميتو قلت صافي بقات بعيد شي ما كنصيب الحلوى ونقي الدار وداك الشيء زعما يجي عندنا قلت له سميتو بقى الدنيا نقيه فهمتي قلت لها مشيت عيطت لي مرت الباترون قالت لي جينا نعطيك شي حاجه بالليل قلت لها مشيت عندها نجيب عندها سميتو شي حاجه قلت لها مرت الباترون نجي نعطيها لك فاش مشيت عندها ما لقيتهاش لقيت بناتها لقيت بناتها فاش مشيت عند بناتها كنتسنى ماماها ما جاتش صافي قلت لها دي قول مرات طاطنت حتى انا مشيت للدار انا طاطنت حتى الغدا ونرجع ولا داكشي اللي تجيب لي تجيبوا لي الدار اللي جهاز فجيت قالت لي فين داكشي اللي عطاتك خديتيه قالت لي خديتي ما بغيتيش تعطي لي انا ما بغيتيش تعطي لي كنت زيد كذا مرتي فاطمه قالت لي غير نعطيك الفطره هذيك الساعه في 27 مشيت ما لقيتهاش قالت لي هي غير جبتيهم ما بغيتيش تعطيهم قلت لها الدار ما انا ما جبتي حاجه قالت لي لا جبت قلت لها صافي بقيت الداخل في الدار وهكا وسميتو كنمشي شي بيت تبعني لهذا البيت مشي شي بيت تبعني البيت مشيت البيت سديت عليا البيت سديت عليا البيت قلت زعما سميتو دخلت بقيت غوت على برا وجبت ذاك الفاس وكسرات الباب وكل شيء كتقولي خرجي حتى ما بغيتش نخرج خرجت لي حوايجي رميتهم ليا في الشارع الشارع وجمعوهم الجيران والناس خرجتني في ذاك النهار 27 ما عيطتش في دارنا هذاك العيد واش بزاف ديال المشاكل معاها حتى تكون غير من هذا الجانب المادي ولا كاين شي حوايج اخرى عاود لا ما كاين والو غير اي احشب في طحشب في طقت على والو كتبقى ضغوط وعلى سميتو هي كسميتو في الفلوس دابا كنبقاو كنا مسافرين كنبقى تحسب عليك الشهوره وهكا كشهر شخص في الطم العين ما سيفتهم داك الشهر قد كتغوت انا ربيتكم وكبرتكم وما تت هذا ما تديوها فيا ما تعرفوش شنو خاصني كنا صغار بحال هكا ملي كنا صغار بالشات كتصيفطنا نطلبوا كل شيء اش كتصيفطكم اش كديروا كنت ملي كنا صغار كانت كتصيفطنا نطلبوا هكا ملي كنا صغار اختي وحتى كبرت وداك الشيء صافي ما بقيتش قديت نمشي نطلب داك الشيء مشيت كنخدم صافي راه دابا دابا ما قديتش نبقى نمشي نقول شي واحد عطيني وسميتو راه كنحشم شحال واحد صرفقني شحال واحد قال لي هضره خايبه وهكا ما قديتش نبقى نمشي ندير كاع خواتاتك دابا بجوج خوات الدار ومشاو يخدموا على راساتهم راه دابا مسكينه جات مريضه دروك مسكينه ولات تعقدات هبلات دابا وسطانيه جاتني في هذا العيد راه على ودها دابا ديال انا هذه اليوم جيت وقدرت نخليها وقلت ليها راه الدواء الطبيب ديوها هكا ما بغاتش انا دروك اللي ديت عند واحد الطبيب ديتها هكا وسميتو فمرض ثاني دروك هي اخت اخرى مرضات كنت كتعيش بوحدها حتى هي كنت كتخدم هي كنت كتخدم غير في الديار وانت دابا هي هذيك اختي دروك جات دروك مرضات مسكينه وانت دابا خدامه على راساتك بعيده على الوالده لا دابا هاد دابا جيت يكتك زعما دابا حيت جات اختي مريضه وداك الشيء ما نقدرش نخليها جد دابا وانت فين راكي دابا ملي كتكلمي معنا دابا في الدار نيت في واحد في الدار ديالكم وشنو سؤالك دابا للناس كيفاش السؤال ديالك واش كيفاش تقدري تتعاملي مع هاد الام ديالك في ظل هاد الوضعيه هادي دابا اللي دابا مشكلتي هي دابا ما قدرتش نخليك نخليهم دابا هي مريضه هي اصلا هي دابا حتى هي مريضه اصلا دابا عيني هذا رينا ما كتشوفش مزيان هاد العام مريض ما عرفتي الله دروا عينها ما كتشوفش بهم مزيان اختي اخرى هي مريضه وخويا كيقرا دابا بغيت نسافر ما قدرتش نجلس في القسم ما عرفت اللي درت وحده دابا كيجي شي واحد حتى كيبغي يتزوج بيا ولا كيخطبني ولا شي حاجه كتقول لي ودي انا خرجت كلامكم داك اللي كنقول له علاش قلتيني امي الا ملي خرجتي كلامنا غير هاد اليوم تجي واحد بيخطب لي وكل شيء واسميتو كتقول لي انا ودي كلامه ما خرجتو كنقول له علاش قلتينا شحال مره قالت لي كتمشي لك مسار كتقول كنحيدكم الحال ما دانا حيدكم هكا حتى كنمشي كامل في الدار ولا جبت تشوهي راسك واش هكا ما عمركي ولا ما عمركم ولا ما اقترحتوا عليها تمشي دير شي جلسة مع الطبيب نفسي ولا شي حاجة قلت لها شحال مرة كتقول لها كتقول لي خلي انا ما بيا والو كنقول لها شحال مرة كتقول لك انا ما كتقولي انا تقول لك انا ما بيا حتى حاجة واحد النهار جلست حتى سميتو كنجي من الخدمة كنت كنخلي خدمتي نحدا كنجي من الخدمة واش كاين شي لحظات امينة اللي كتكون الوالدة ديالك هاد او تتجلسي انت وياها تهضروا تتسولي علاش تدير هاد الشيء وتسولي ما تبغيش تبقى تنوض عليك نيت وتزيدك وكل شيء ما تبغيش هي ما تبغيش تسولي على ذلك. كنقول لها علاش ما تقول لها كل دابا الواحد الواحد الا ما دار قلت لها ما تعطينا حتى حاجه ما بغينا منها والو حنا نضربوا التماره ونحطوا كلش. قلنا لها غير اسميت غير راحت البال يعني ماشي مشكل تغوت علينا بواحد الطريقه راه الوالده هذيك راه فيه علاش تغوت عليا فهمتي ما قلتلهاش علاش تغوت ماشي انا نشكر لك راسنا ولا شي حاجه اقسم لك كلش في الحمق كلش الناس عارفين كيقول لي شتي بناتك كل ان خير بنات الشيء اللي كديري لهم راه بحال كتسلت كتقول لهم سيري ديروا كل ما عرفت ايش دير قال لها بناتك ما كاينينش بحالهم في هذه البلاصه وهي كتهمكم باللي كديروا شنو قال لنا احسن الدريات قال لي ما خلو فين نمشيو ما خلو فين نمشيو كلشي وجاو تبارك الله عليهم واش شنو زعما واش هي في نظرها انتم كديروا شي حاجه قبيحه ولا شنو علاش لا لا وهي الناس دابا كتجي شي واحد كتعاود لي كيقول له ودي بنتك مزيان وكتقول لي شنو كتعاود للناس شنو كتقول لهم كتقول لي خايبه دايرين فاعلين هي دابا قال لي قال ملي كيقول له ودي بنتك زينه ولا خو ما كتبغيش كتقول خلا كيخصك اللي كتعاود كتقول لي هي بناتك خايبين ماشي خصك ما خصكش تكرم ليها. دابا كان واحد السيد حتى ني جاب تزوج بيا وجا اختي الكبيره هي اللي كتعرفو فين قالت لي من اللي جا كاع مني تعرف اختك لا قلت زعما لا عرفي حيت ما عرفتش شكون اللي قال لها راه هي اللي اختها هي اللي جبتو ليها اللي عرف زعما هي عرفني من اختي اللي عرف داك الشيء وشافني عندها قال لي قالت لك لا اللي مودي دابا هي واحد كيبغيش كيقول لها ودي ماما راه خايبه دايره فعله شنو هي الصوره دابا اللي واخدين الناس على امك نعم شنو هي الصوره دابا اللي واخدين على كل واحد كيفاش كيقول كل اللي عرفها مزيان وكل شيء كيعرفها راه هكا قاعده ما كيدير ما كيديش عليها بحال ما عرفهاش راه كيبقى فحال دابا حتى الدار من جي لنا حد يا ولد جي شي وحده ما كتبغيش ما عندهاش مع الناس ما كتبغيش حد ما يجي عندنا حد نهائيا حتى اهلها ما كيجيوش عندها نعم حتى لا سميتو حنا اصلا عائلتي ما كايناش نفرض بعيده كنجيو عندنا مره وكتجلس معاهم كتستقبلهم تاتا خوتها اللي كيجيو عندها مره خوتها بعاد علينا هما ما عايشينش هنا صحنا عائلتنا حيت صحنا ماشي من هنايا ماشي اصلا مولدتها هي اللي جابتنا خرجتنا من عند بايا وجات سكنتنا سكنتنا في ورزة باقي صغار كلكم كنتوا صغار ديك الساعات مني شحال كان عندك في العمر مني طلقات مكوبك غير ما نطلقاش دابا راه غير ما نطلقينش لا ما نطلقينش هادشي عرفتي بواسطة امك ولا باك انا ودي با ما قدرتش نعاود لك عليه حتى حاجه انا ما عشت معاه ما عرفتش دابا انا كنشوف كنهضر معاه عادي وكل شيء كيقول له ودي ما سمح لامك اللي فرقاتني مع هادشي هي اللي كان عاملني فهمت مني فهمت زعما انا ما هو ما عرفت عليه والو ما قدرتش نعاود عليه شحال ما عرفت عليه لا خايب ولا مزيان انت انت اصلا انت ربما يمكن ما كنتيش كتعقلي عليه حتى كبرتي عاد عقلتي عليه انا ما عمرش شفتك صغيره حتى كبرت حتى انا تفرقت من ما بغيت الساعة يلا عندي شي عامين وخويا كنت حامل عليه اختي الكبيره ما هي اللي عرفات شويه وخواتك الاخرين تيجيو يزوروها ولا غير انت اللي كتكوني مستقره معاها بزاف انا شتي هما دوك ناس انا بزاف لي اكثريه انا اللي كنكون معاها بزاف حيت اختي الكبيره خواتي الاخرى ما كيقدروش يصبروا لكن مازال انا قلت لك صبرت لا كنصبر كنصبر حتى هي هي دوك داكشي اللي كيجري راه كيجي كتحتر لي عاد كتبقى تخرج كنقول امي ديري لي اللي بغيتي قتليني وكدير الموس تحت الفراش تقول لك نضل نقتلك تقول لك بحالكم كاع نتوما ما خصني نقتلكم خصني ندير لكم خصني نفعل لكم ما عطاني هاد الايامات راه هكا قلت له ودي الدري راه مريضه وهكا خصنا نداو اللي ما داويناش حنا راه شكون راه داويها قلت له البارح عطيني عطيها الحمام باش ندا الحمام باش نداوها البنت راه مريضه راه باقا صغيره وما تستاهل هاد الشيء تقول لك هي اللي مرضات راسها والوليده عندي الوليده ديالك عندها شي مورد مادي ولا انتم اللي تخدموا تجيبوا ليها وصافي لا ما عندهاش غير حنا اللي كنخدموا كنجيبوا ليها وهي اللي كتصرف هي دابا حنا سميتو اللي ما خدمنا حنا وكل شيء وسميتو ما كايناش ومع ذلك ما كتلقاوش منها زعما السلاكه والمعامله الطيبه لا لا واصلا حنا ما بغينا منها حتى حاجه ما بغينا منها ولا بغينا منها غير المعامله شي كان فاش خرجت من دار باك شحال كان عندك انت في العمر امينه ما عرفتش شي عامين وقيله ما عقلتش انايا انا من نهار كنعقل انا معاها هنا في فورزات وشنو كنت كدير هي فورزات ديك الساعات هي كانت كتطلب مني ديك الساعه للاسف حنويه كانت كتطلب بين للاسف حتى كبرات وما بقاتش كتمشي وما بقاتش حنا ولينا كنخدموا قلت لها والدار جلسي وكره الحشومه كنمشي شفت كيف رفقه كيقول لك كتسمع شي هضره ماشي هي هذيك درت عقلي وداك الشيء قلت لها لا صافا قلت لها خويا حنا بعنا ما قرينا ما والو هذا خويا الصغير نقريو هو اللي طحنا للمدرسه وهي من نهار كنعقل من نهار كنعقل من نهار فوق السعيد نعشق شي نهار غير نعيدو بلا صداع بلا والو بحال الناس ولا شي نهار نتغداو مجموعين بلا ما هادشي راه تقريبا كل ثانيه كل دقيقه كل على والو على اسف حاجه مؤسف جدا شي زعما شي على والو نحن ماشي قلت لها علاش ما تهضر معايا راه الوالد راه فعلا تهضر معايا انا بواحد الطريقه بحال الناس قلت لك راه كلشي الناس كيقول لك ولا شتي الدريات عندك باش كيقول لك كل كنمشي بنات شي بنات شي بنات انت راه صبروا لك بزاف كون كنمشي بنات خايبات ولا شي حاجه راه غير تقول لي مشي عليك كل راه ما عرفتش دابا فشي بلاصه ولا علم الله فين كاينين ولكن نمشي نشكروا لك راسنا كلنا حنا اصلا ما رضيناش بشي حاجه بقى عارنا بلا شي حد ولا دار ولا فعلوا اصلا حنا ما غنرضاوش حيت حنا دابا كلنا بعقلنا وداك الشيء ماشي زعما شي وحدين شي وحدين ما كيعرفوش يديروا ولا شي حاجه واخا مشيت للدار البيضاء ما خليتش نمشي للطيطوان خدمت في طنجة خدمت في كل شيء ديما سميتي ديما كنرد البال راسي وهكا ما كنرضاش باش كاع حتى هي ما لقاها لا ما تقول ولا شي حاجه فين كتخدمي ملي كتمشي مني فين كتخرجي مني كتمشي تخرجي في شنو الخدمه اللي تتمشي ديري؟ بعد مرة كنخدم في كنت أول في مرة كنخدم في الديار صافي حتى عييت وداكشي من الديار صافي كريت هذا شي عام كريت في الدار البيضاء وكنخدم في هاد الريستورات وداكشي ديال الشركة أمين دابا أنتي في العمر ديالك 25 عام 25 عام و الوالدة ديالك قلتي لي عندها مشكل دابا حاليا ديال شويه يعني عندها كتعاني من وضع صحي ديال فقدان البصر شويه يمكن او لا ولا ولا ما بقاش كتشوف مزيان لا دابا هي غير لا ما بقاتش كتشوف مزيان دابا لان السيده كبيره شويه ما نقدرش نخليها صداعها ما فهمتش ما عرفت كيفاش دابا راه سميت دابا كنقول كتقول لي غير سافري غير سافري ديك الساعه اللي ما كنت تهنيت فيكم دابا اللي صداعكم وهي ملي ما كنكون ورا غير كتكون موسخه ما كتقدر دار حالتها مكرفصه ملي كنصافي كنبقى مشوشه معاها كيجي شي كيجيو الناس وهكا الدار موسخه حالتها حاله يقول هذا واش ما عندهاش البنات الناس كيقولوا بنات نخلينها وكل شيء وحنا راه ماشي بلا وانا ما خلينا حنا ما كرهناش نخدموا حداها هنايا وتسيتين واحد السويه نجيو نصبنوا ليها ونقيوها وكل شيء حنا في الظل ديالنا يجي شي واحد يلقاها كتضحك ونقيه ومقاده هذا هو الفكر ما عمركم فكرتوا مثلا كخواتات انكم تجمعوا في بلاصه اخرى وتحاولوا تقلبوا على كل حدا فيكم تقلب على عمل يكون مناسب وهذيك الام تجمعوها معاكم وهذاك الوليد يكون معاكم ما تبغيش هي شتي اختي الاخرى مني فاش مشات عزلات كمشات ليها كمشي للبوليس وكتمشي هكا راه دارت لي رفع لا ترى خايبه راه هكا قلت لك لا راه خاصك علاش كتمشي للبوليس ما عرفت كتقلت لك حيت عزلات كتقول لها كتقول لها هي هكا داكشي اللي قال لها راسها باش هي كتمشي لها ما دارت فعلات دزت ليا ودارت ليا فعلات ليا راه كدير راه كتدخل وراه هكا راه هكا وسميتو فاش مشاو البوليس كتعسو عليها وداكشي قال لها ودي حنا سولنا عليها ورقبناها وكلشي ما شفنا عليها والو لا تحديك الاخرى الاختي الاخرى اللي مطلقه البنت فاش قال كلش كتقول لهم دابا فاش كنمشي ما عرفتش كل اللي قال لي راه كنمشي انا عند اختي كبيره صافي هادي فاش وصلت قالت لك علاش ما قلت لك صافي قالت لك تقول لي غدا ما نلقاك في الدار كتفتح دابا تقول لي واش باقي ما جمعتيش حوايج ولاش كتسناي باش كتقول لي صافي نمشي راه ما عنديش مشي راه الدريه اللي عاد كنت ولد الدريه ما عندهاش فين تمشي شتي الدريه عندها ثلاثه الحوايج قبرها دار راجلها دار والديها هادشي اللي عند الدريه قلت لها ما عنديش فين نمشي قلت لها واخا صافي داك الشيء صحاب كراك ما كنبقاش راه حتى راه تما راه وسط اسف وبالنسبه الاخت اللي معاك هي اختك من اختك ولا مولا لهاد البنت اللي قلتي لي بغات تهضر معايا لا هذه غير بنت جيران من جيرانكم واخا انا كنشكرك بزاف امينه من ورز الزاز شكرا بزاف شكرا على لطفك شكرا طيب فيما يبدو الصوره يعني ديال امينه من ورز الزاز هي وضحت يعني كان عندنا امل يعني في التركيز على القضية ديال أمينة اللي عندها 25 سنة، عندها هما يعني ثلاثة ديال البنيتات ولد. بالنسبة للأخت ديالها الكبيرة يعني كانت عاشت شي تجربة ديال استقرار بوحديتها، وتزوجات وطلقات وكتعيش دابا بوحديتها. الأخت حتى هي الأخرى وللأسف اللي تتقول بأنه يعني ربما يمكن بدات كتعاني من بعض التوترات النفسية وراه هي رجعت للدار، لأن المشكل اللي حصل عندهم كاملين مع الأم ديالهم، الأم ديالهم اللي ربما الانعكاس ديالها على المشكل اللي بينها وبين الزوج او لا ما عرفناش بالضبط، لانه قلت لنا انه خرجوا وخرجتهم من عند باهم وهما مازالين صغار، خاصه هذه الاخت اللي عندها دابا 25 سنه امينه من ورزازات. غادي نواصلوا اللقاء ديالنا المباشر ضمن هذا الجزء الاول مع هذا التواصل. السلام عليكم. السلام عليكم سي مصطفى. سيدي مرحبا. الله يجازيك سي مصطفى على البرنامج اللي كدير. مرحبا سيدي، اهلا وسهلا. الله يجازيك. بون المشكل انا سي مصطفى كنت مجوج ياك. شو الاسم ديالك بعدا كناخذوا الاسم ديالك؟ عبد الرزاق. عبد الرزاق. منين السي عبد الرزاق انت كطايب؟ من الدار البيضاء. اييه. والمشكل كان عندي تزوجت وقال لي مشكل مع المراه وعندي مع بنيه ديالي، دازت واحد شي عامين باش سميتو وقع شي مشاكل تافهه ماشي شي مشاكل صعبه، وطلقنا. دازت واحد الوقت ديال مده الطلاق شي عام ولا عامين، عاود تزوج من تزوج واحد السيده، دازت شي سي موا مابقيتش ولات كت مابقيتش بغيتها وقع لي مشكل معها وطلقت، ولات كنفكر في المراه الاولى. فهمتي سي مصطفى؟ سي با المشكل ما عرفتش المشكل منين. ما كيفاش ما عرفتيش المشكل منين؟ المشكل ما عرفتش المشكل علاش طلقت المرة الثانية. هو راه ما كاينش اللي غادي يعرف هذا المشكل منين والسبب ديالو الا انت كنظن. منين هنايا؟ لان حنا بطبيعة الحال حنا ما كنضربوش الفال، ماشي منجمين، يعني كنعتقد بان يعني انت اللي غادي تعرف السبب علاش طلقتي المرة وعلاش طلقتي المرة الأولى وعلاش انت باغي ترجع للمرة الأولى. هذا هو السبب. ماشي حنا كنقراو الكارطه اخي. اييه هادي. سمح لي سي مصطفى. شكرا. مرحبا بك سي عبد الرزاق. الله يجازيك الخير. مرحبا سي عبد الرزاق، بارك الله فيك. لانه الامكانيه ديال انك تبوح وتقول اللي في قلبك وتفتح قلبك، من المفروض انك تكون متجرد كامل التجرد من انك تقول غير تجنب الصواب، تقول حقيقه الامر، لانه المساله انك كتنطلق من قلبك، قول شنو كاين السبب وفين كاين المشكل، لانه ما يمكنش هادو جوج تجربات زوجيين فاشلين، ماشي معناها هذه نهايه الحياه. صحيح، ولكن في نفس الوقت تيخص الانسان شويه ويعرف علاش كيدير مثلا، علاش عنده هاد التجربه فاشله في حياته. يمكن الانسان مره تيخص يرجع لراسو، علاش لا. غادي ناخذ معايا من زاكوره فاطمه. لاباس عليك لالا؟ بخير لاباس الحمد لله. كيدير اخويا مصطفى؟ الله يبارك فيك لالا فاطمه. عافاك خمسة كنعاودك واحد المشكل عندي. مرحبا بك لالا فاطمة. اش غنقول لك؟ عندي واحد خويا مشكك بزاف. دابا غير ابسط الحوايج اليوم ملي خرجت بالعشية كان في الدار. قلت ليه المهم كان عندي الضيف، تغدينا بحر على خير، مشينا عند واحد الخوادري درنا عنده كاسكروت. رجعنا للدار قلت ليه راه غنمشي للفرماسيان. انا بوحدي لحيت قلتي رجعنا درنا كاسكروت رجينا الدار. انا والوالده وخويا نيت ومرات خويا وخالي ومراته. المهم رجعنا لبس النحافه ديال بس حوايجي، قلت راه مشيت للفرماسي. قال لي واخا سيري. مشيت هو تبعني. صافي وصلت للفرماسي، مشيت لهذاك اللي حدانا حيت ما فيش داكشي اللي بغيت، مشيت لواحد بعيد في الدار شويه. هو يتصل بيا قال لي خرجي دابا فين كنتي؟ قلت له يعني في الفرماسي. قال لي ما كاينش في الفرماسي. قلت له يعني كنتسناك. وجا جات تما شافني وهو يرجع قال لي يلا قضيتي غرضك يلا الدار. صافي وانا صافي قلت ليه في التليفون، قلت ليه شوف الى هاد العلاقه بحال هكا غتبقى ما بقاش تهضر معايا. عرفتي اخويا مصطفى لواحد الدرجه ما تصورش علاش هادشي كلشي كيجيو الخطاب ما كنبغيش. انتي ما عندكش رغبه في الزواج؟ ماشي ما عنديش رغبه، ولكن باقي ما لقيتش داكشي اللي بغيت. هذا هو المشكل. ودابا كيقول لك علاش البنات بغاو الزواج كيبغيو الزواج، علاش انت كترفضي؟ اذا عندك شي مشكل كنقول لي ما بغيت، باقي كيما انت اختاريتي المرا اللي بغيتي، انا بغيت نختار الراجل اللي بغيت. شحال عندك دابا في العمر فاطمه؟ عندي 23. 23 سنه. تديري شي حاجه في الحياه ديالك دابا؟ لا انا قريت شويه ولكن دابا انا قاصه في الدار. عندك نقدر نقولوا بعض المواصفات الخاصه ديالك في الانسان اللي بغيتي؟ اه بطبيعه الحال. من حقك. انا ماشي كنطلب شي حاجه مستحيله ولكن الشيء اللي كنطلب قليل في هذا الزمان. اسمح لي واش هذا الشيء اللي كتطلبي تطلبي انك انسان تزوجي بطريقه يعني نقدر نقولوا نسميوها تقليديه ولا كتطلبي انت تعرفي هذاك الشخص؟ انا بصراحه خويا مصطفى ماشي من هاد البنات اللي كيديروا علاقات بزاف والله العظيم العلاقه واحدة اللي درت في حياتي كلها. لا لا ماشي خوك انا ماشي مشكاك بحاله انا غير تنسولك وصافي. اي دابا انا باغي نوضح لك الصور باش نتا باش الناس يحكموا. دابا انا بغيت على الاقل واحد نكون عارفه واحد المده واخا غير بار تليفون ما بغيتش واحد يجي بدا نقول لي اه باغا نديك على الاقل يكون دريم تاعنا وزعما نبغي هو يبغيني يكون خدمته كنكون زعما انا غنعيش معاه مزيان خدمته مستقره والناس كيعرف الله هادشي اللي بغيت. وانا كنعتقد بلي هادشي ماشي زعما ما متاح في هذا الزمان كاينين تبارك الله شباب اي بلي. ولكن انا بغيت شي واحد نكون عارفه ويعجبني ونحسبه نهضروا هادشي كاين هو كيقول لك لا كيقول لك لا خصك واحد يجي صافي فيه زعما خدام ما به والو خصك تاخذي صافي اش ما ما ما كاينش باقي بغيتي ما يمكنش وما نقدرش. الوالد والوالده اسمح لي الوالد والوالده ديالك تقدري توصلي لهم هذه الفكره هذه زعما عادي جدا. لا الوالدة حيت عشت في واحد الظروف تيا مزياناش حاسة بيا وعارفة وزعما عارفاني كيف دايرة عارفاني زعما شي وحدة خفيفة ولا شي حاجة زعما دايرة فيها كامل الثقة. والوالد الله يرحمه راه ما عقلش عليا انا مات وانا في عمري عامين. لا حول ولا قوة. دابا هو الكبير ياك خاك؟ لا هو الصغير خويا الكبير الوسطاني زعما حتى هما كيهضروا كي شافوا شي حاجة بسيطة عرفتي ابسط الحوايج والله العظيم الا كيشوفني مع شي بنت ولا شي وحده صاحبتي ولا من الجيران كيقول لي هذيك راه ما مزياناش كنعطيها بالتساع يعني كاع ديك الحاجه اللي تجبد لك انت صداع الراس تتفوتيها. والله العظيم عرفتي حتى نحيت اللباس زعما ما كنلبس شي حاجه عريانه كندير الزيف كنلبس نيت التين وشي حاجه طويله كيقول لي لا ما تلبسيش كاع هذا السروال ديري ملحفه ولا جلابه. غير هو واحد القضيه فاطمه الزهراء من زاكوره مساله الشك راه هي قناعه راه ماشي شي حاجه اللي تقدر تزول ولا لان يمكن الانسان تتوترو يمكن حتى حنا كنعرفوا البنيه ديال المجتمع ديالنا يعني فيها العار وبلاتي وعندك تشوهنا وعندك يعني شي حاجه اللي ما بليدي حيله باش تقدر هكا يمكن الانسان يزولها. متفقه معاك ولكن راه انا كنقولها له وحق الله العظيم كنجيو نجلس كنقول له خويا انا ما كنقولكش انت ما تهضر حيت مثلا انا اخوك ياك وفي القرار ديال نفسي ها في الراس تاعي عندي باللي اختي الا خرجت شيء طبيعي راه غتخرج اما غادي تلاقى شي حد او لا هذيك الاخت الا خرجت او لا ما بغاش تجوج لا لشيء الا عندها شي علاقه بشي واحد او لا مخبعه شي حاجه الا الا الا عند الانسان هكا هادشي في راسو ما عندكش كيفاش تقدر تحيديه ليه. لا ماشي هكذا دابا هو ما عرفتي ما عمر حصل عليا ابسط حاجه ما عمر شافني فشي قانط ولا حصل لي شي حاجه خايبه نهائيا غير هذا السكاده فيه عرفتي حتى من مراتو كيقول لي خاصك تلبسي ديما الملحفه في الدار الملحاف كتعرفوا كنعرفوا والله حيت علاش حيت علاش كاين واحد خويا اخر وسطاني باقي ما مزوج كاين معنا في الدار عرفتي ابسط الحوايج اليوم ملي تدخل للبيت ديالو لقى واحد التريكو ديال نصكم قال لي ها ديال الرجال قال لي ها هاتيكو ماشي ديالي منين جبتيه اختي مسكينه خرجت وكتعاود لي في الكوزينه كانت كنصيب العشاء اليوم بالليل وكتبكي مسكينه بقات فيا ما عرفتش واش كان شاف شي حاجه تعقدت بحال هكا ولا ما عرفتش. ما هو هادشي باش قلت لك انا هادشي باش قلت لك انا ما عندكش انت ما تديري ليه يعني شي حاجه اللي في التكوين تاعو هكا في التركيبه ديالو النفسيه ما تقدريش لا ولكن المشكله انا كنقول ولكن هادشي انت خانقك كون هذا هو عرفتي راه الدرك كون ماشي الوالده مسكينه اللي ضحات وكبتنا حلمتنا اي حاجه طلبتها لها مسكينه تلبيها والله خويا مصطفى هاد الليل ما عرفتش في الدار حيت علاش على الاقل كنا انا درت لا غير المشكل فين كاين هو ان حتى هذا الحل اللي ربما تيبان لك بعض المرات راه ما ماشي حل، لان انت غتهربي من واحد الحاجه اللي هي واقع قدامك وغادي تواجهي ربما واقع اخطر من هكا اكبر من هكا صعيب على هكا. عارف هادشي كله، عارف وعارف شنو كيوقع، لكن ولكن صراحه والله تخنقت. اش كنقول دابا شحال من عام نصبر نصبر ولكن بزاف. وعرفتي دابا هو عنده بنيه عندها عامين، عرفتي كيدلعها بنتي كتسحب فاش كتنعس كتقول ليه شتي اخويا دابا انت بنتك كيفاش هادي زعلك خاصك انت تحاول ولو تعطينا ولو جفا بسيط من الحد ديالك. على الاقل دابا الوالد ما حقلش عليه، ما عرفش شنو هو الوالد. كنتمنى نلقى فيك انت هو الوالد ديالي وخويا، والله العظيم نقول يا موتي هنا حتى نموت. وشكون كيكون رد الفعل ديالو ملي كتكلمي معاه بهالطريقه هذه؟ كيحني راسو وكيحس بيا، ولكن انفو كتفوت ديك اللحظه صح كيرجع للشك ديالو. هادشي علاش قلت لك داك لو غفخان الاول ديالو راه صعيب صعيب صعيب تزولي ليه، خاصه هو مع مراته حتى هو، يعني راه ماشي المساله متعلقه بك انت. لا كلشي كلشي، يعني مساله بنيويه في نفسيته. الوالده مسكينه ما كتخطاش تجلم حتى الفجر، زعما الحمد لله حمدنا الله بها وشكرناه، جمعاتنا وبدينا وتبارك الله معايا زوينه بزاف. زعما كنحترمها وكن والله العظيم كنقول غير كون عطاني لها شي قدره ما نخلي ما ندير ليها. زعما مسكينه ما كتخلي ما كدير على ودنا وزوينه وصبرات ما تجوجات ما حتى حاجه. عرفتي غير كتبغي تمشي للجامع ولا كتبغي تخرج كيقول ليها وكتلبس الملحاف وكسوه طويله كيقول لها لبسي تقاصر، كيخاف عليها حتى هي، وهي زعما راه كبرتنا ومراه كبيره وسميتو. انا حس بشكل كبير، يعني هذا الاحساس ديال الشك اللي خانقك وفي نفس الوقت ما خلاكش، وهادشي صعيب لانه كتحسي بخوك كيتعامل معك بنوع من التمييز وخوك كيتعامل معك بنوع من نقدر نقولوا الشك اللي مفرط بزاف ما تيخليكش تثقي فيه اكثر ولا تثقي فيه اكثر. عرفتي كنحس براسي بعض المرات، كنحس براسي ما عرفتش كيفاش نشرح لك، ما كنحملش راسي كنقول علاش يدير لي بحال هكا، كنشك والله كنشك في راسي. عرفتي والله العظيم اخويا مصطفى الا قلتي سميتو الفارماسي علاش مشيت بعيد على الدار، الا جاي كنت كيما الفارماسي طال الدار اللي كيشوف فيه كيتعجب. وحق الله اخويا مصطفى اللي كيضرب. ومني كتشعري بهذه المساله ديال انك اسمح لي ما باقيش تكلم معايا بهذه الطريقه ومابقيش تتعامل معايا بهذه الطريقه هذه، انا راه بنت وتنعرف شنو بغيت وراه بنت الاصل، مابقيش تتعامل معايا بهذه الطريقه ديال انك تبدا تشك فيا بحال هكا، شنو تدير؟ ديك اللحظه كيما قلت لك كيحني راسو كيقول وصافي وكذا، وكان حذرو انا وكان كنضرب لي على كتفو كنقول له اخويا والله العظيم راه ماشي المهم انك تخلعني، المهم انني نحترمك. هذا هو المهم، اما الا كتخلعني والله العظيم وتكون انت لداخل ديال الدار طبخ الله ما بغاش يبدل طريقته. لا كيما على كيما هذا وصافي. وحق الله اخويا مصطفى الا صحابو فاش كيدير الثقه الا كان خرج كيتبعوني تصحابو حتى هما كنقولها لي كنقول ليه زعما ثق فيا انا، صحابك اللي كتمشي معاهم وكيصلوا معك في الجامع وسميتو راه الكل قفاش يدوزو ليك غيدوزو، ولكن انا ما كنبغيش حيت انا عزيز عليا راسي وخايف على راسي، ماشي انت اللي خصك تخاف عليا. بالفعل ماشي يعني انني ما بغيش الزواج، ولا انا بغيت نتزوج ما كرهتش شي ولد، الناس نبغيهم يبغيني حتى انا نخرج من هنا وندير داري حتى انا نستقر، ولكن كنشوف معاه من بصح من حقك. شوف دابا شنو كيوقع، عساكني الا مشيت وطلقت ومشيت راه ما بقاش الحياه عندي، ما خاصه نقتل راسي ونمشي ولا ندير شي حاجه خلاص. دابا كيشكوا عساكنا قبلتي نيت راه نطيه الوالده قالتها لي، قالت لي شوف هاد البنت خليني نتحمل انا مسؤوليتها بصافي عطيها الدفاع، شتي شي حاجه انا عطيتك الاذن ذبحها، ما شتي شي حاجه عطيها الدفاع شنو باقي بغيتي فيها. صحيح هاد المؤازره الام ديالك هي مساله باش يعرف الجمهور، وسميتو كنقسم لك بالله العلي والعظيم ما عمري درت شي حاجه زعما يأنبني عليها ضميري، ما عمري درت شي حاجه نكون مستاهله هادي خير، هادي مساله فيها الخير. حيت علاش هادشي كلشي؟ كيفاش كبرتنا الوالده وكيفاش شتها كيفاش عاست، عرفتي كنكذب عليها غير كنمشي عند شي صاحب ما كتبغي نقول ليها نمشي عند صاحبتي عند وحده اخرى وهذيك ماشي هي عندهاش مشيت، كنحس ثاني بالضمير انا درت شي حاجه خايبه والله العظيم. كان ابسط حاجه كان شي مكالمه ولا كيهضر معايا شي واحد صافي كيكون كنقولها نهضر معها كنقولها لويده كنقول لها كيهضر معايا بار تيليفون ولكن ما كنشوفوش، كتقول لي صافي هذا ما كنخبي عليها حتى حاجه تصاحبت معاها من الصغر. وهذا الشيء علاش؟ حيت الواحد الا ما درتيش كيبقى فيك الحال، كون انني درت ما يبقاش فيا الحال. الحاجه الايجابيه فاطمه ان الام ديالك الحمد لله انها بجنبك، لان كاين للاسف بعض المرات كنلقاو في الاسر ديالنا هذا الشكل ديال التمييز ما بين الذكر والانثى، حتى الام تتزيد تكرسوا عندك اوليدي راقبها تبعها، يعني حتى هي الحمد لله انت الحاجه الايجابيه بزاف ان ما ازرك الام ديالك، والحاجه الايجابيه اكثر هو انك كتوصلي الفكره ديالك لهذا الاب الاخ هذا، ولو انه ما ما ما, ما, ما تبدلش طريقته في التعامل ديالك. لكن ما قلت لك انا كنهضر ما كنقدرش نصبر. صديقتي فاطمه من زقوره، نعم تفائلي خيرا تجدي خيرا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله خويا تفائلي خيرا ان شاء الله من دون شك، يعني هاد الدماته ديال الاخلاق اللي عندك وهاد القناعه اللي عندك لابد يعني يوما ما انها توصلك ان شاء الله لواحد الحاجه اللي مرضيه بالنسبه لك لفاطمه من زقوره. وكنعتقد باللي الوضعيه ديال فاطمه من زقوره هي تعيشها بزاف ديال الشابات، بزاف ديال الشابات اللي يمكن شويه يكون عندهم قناعات خاصين، ربما كاين شابات اللي يمكن اما في التكوين ديالها العلمي باقي ما كتشوف شيء نفسها يعني مؤهله للزواج، باقي اول طموحها ولا هذاك هو الهدف الاول في الحياه ديالها وما كترغب شيء في الخطاب ولا الناس اللي كيجيوها، هنا كتبدا شويه نقطه التحول عند الاسره، تقول لك اذا انا عامله شي حاجه اذا بها شي حاجه اذا كاين شي مشكل، كل واحد كيفاش كاين اللي كيدير هذه المساله في اطار الشك، كاين اللي كربطها للاسف بالشعواده كاع، وحنا شفنا بزاف ديال الاسر اللي في هذا الامر، ولكن مازال تيخصنا الاسر ديالنا تستوعب فكره انه لا داعي لهذا النوع من التمييز هكا ما بين الاخ والاخت ما بين الذكر والانثى، باش كنقدروا نعطيو مجتمع متوازن، باش كنقدروا نعطيو حياه اسريه فيها واحد اللحمه بين الاخ والاخت بين الاخت والاخ. هذه اشياء اللي حقيقه الى حفظنا عليها او الليله رسخناها بشكل كبير في الاسره ديالنا المغربيه يمكن كثير من الامور ما نخلقوش فيها شرخ ما بين الاخ والاخت، ما نخلقوش فيها شرخ ما بين هذه العلاقه اللي حنا كنحطوا عليها في اطار القيم ديالنا الصله الرحم. خصنا نبداو نامنوا ونقتنعوا باللي واخا كاين واحد للاسف بحال كيف ما سمعنا البارح للاسف تجارب معاكسه وقبيحه وما تنبغيوهاش على بزاف الشابات، ولكن راه بالمقابل كاين شابات اللي تخلقات، شابات اللي امتزنات، شابات اللي عندهم في قناعتهم باللي الحياه كيمكن ليها تستوعب بواحد الشكل اللي سليم فيها واحد العاطفه مع واحد الشريك ديال الحياه، فيها ايضا هذا العاطفة أيضا اللي كتكون بنية حتى داخل الأسرة ما بين الأب والأم ما بين الأخ والأخت، يعني كل هذه أشياء إلا قدرنا نربحوا الرهان ديالها، إلا قدرنا سمعنا الأفاضل أننا نجنيو التمار ديالها راه تيمكن لنا ننشئوا أسرة فيها لحمة عائلية كبيرة، وتيمكن أيضا يكونوا عندنا الشابات ديالنا شعلة وقادة بكل تفاؤل. انا وحده عاديه رايحة مع الدنيا وجاية بني أدم ليا وعليا وأنا مش مثالية بصراحة حاسة معاك إني شايفة أنا فيك حاجة مني وحاجة منك فيا متفائلة أنا بقى أنا اللي أنت بتحلم ساعات كتيرة بكون عقلة وساعات مندفعة تفهمني غلط اما تشوفني بس انت بعد ما تعرفني تلاقيني متواضعة متفائلة ما بقى انا اللي انت بتحلم تلاقي سمير الليل. طيب كنت منا ولنا هاد الرساله يكونوا التقطوها بزاف ديال الشابات بزاف ديال الاخوات اللي تكلمنا عليهم وخاصه اللي تيوازيو البوح ديال صديقتنا فاطمه الزهراء من زاكوره اللي حكات لنا. تنتمنوا نسمعوا تجربه اولا نسمعوا افكار واراء اللي تقدر تكون مثمره اللي تقدر يعني تعطي بعض الإجابات الممكنة على بعض الحلول أو لا على بعض القضايا كحلول اللي ممكن إن شاء الله تكون مقنعة. أبدأ إله بركة كيودعنا باش كيلتحق بنا دابا هشام بالحج، ولكني غادي ناخد معايا السي محمد من القصر الكبير. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يبارك فيك السي محمد، مرحبا بك. لاباس مصطفى. الله يبارك فيك. صحة لاباس. الحمد لله بارك الله فيك. واش راكم مبروكة؟ الله يجعل أيامكم مباركة سيدي. امين. انا معك محمد من القصر الكبير اللي سبق اتصل. اييه قلت عليك السي محمد. اييه. وحتى دخول السي مصطفى. مرحبا بك. مرحبا بك. هذيك الاخت فاطمه اللي اتصلت دابا عاد. هذا يكتب لها مثلا ان عنده واحد المشكله لاخاها كيبقى يشك فيها بزاف. هذيك نقول لازم كان بصراحه هذاك الشيء طبيعي. شنو طبيعي؟ شنو اللي طبيعي زعما الشك؟ علاش ما تبناش، علاش نظرك انت ما تبناش الاسر ديالنا في واحد الاطار ديال الثقه؟ علاش مثلا يبدا اخوها تبعها كيلغارد كور؟ لا انا جايك خاص صافي. علاش من علاش كنقول لك انا حي طبيعي؟ هو ما خصوش يكون زيد، هو خص يكون الحوار. حتى دابا مثلا خاها وحتى انا مثلا يعني حتى انا نقدر نقول لك مثلا عندي اختي، ولكن مشيت على الدرجه هذه مثلا كان يعني كنتناقش يعني حيت دابا ولا هاد المشاكل بزاف. مثلا خاها كيسمع هكا كيسمع واقع هنا يعني انا كتبان لي لانه واحد كيخاف عليها، يعني ما خصوش يكون داك الشيء زايد بزاف. ما كيبان لكش باللي كيخاف على راسه وعلى سمعه العائله اكثر ما كيخاف عليها هي من هذا السلوك هذا؟ حتى هو منطق طبيعي الحال. وهاد الاسره هذه اللي كيخاف عليها الصفه ما كتشوفش هي راه كتنتاني ليها؟ لا مزيان، ما كاين حتى مشكل، ما عندناش مشكل ان الاخ والاخت يكون واحد النوع من من من من التواصل اللي يقدر تعرف. مزيان، ولكن راه ما تنساش هاد السلوك اللي تنبغيو نديرو حنا من باب الخوف كيف ما سميتيه نتايا، راه تتولي تتحاصر به نفسيه هاد البنت. هاد البنت ولا سمحتي لي قاطعتك. هو خاص يكون الحوار. حتى انا كنخاف على اختي، ولكن انا ما كنديرش بحال الطريقه هذه مثلا كنغوت ولا انا تخصي ضروره الحوار مثلا. ودابا كاينه مثلا البنات اليوم الله يهدينا ويهديهم بعض منهم ماشي كلشي كيشاهدوا مسلسل او برنامج ما كياخذوش منه مثلا غير الايجابي، اي شيء فيه ايجابيات وسلبيات كيبقى الله يهدينا ويهديهم ما كياخذوش مثلا غير الايجابي، هاكي يديو مثلا ايجابي سلبي، فهمتيني؟ بالنسبه للناحيه الاخرى اللي قالت انها كيتقدموا لها مثلا بعض الخطاب وهي مثلا كترفض. علاش كترفض مثلا؟ هي من حقها تزوج عن حب كما كبنت لي انا. ولكن اللي مهم داك السيد مثلا ملي يجي يتقدمها تعطيه فرصه. اوكي كنشكرك بزاف حيت كتهضر عليا في البرنامج ديالك بزاف، تعطيه فرصه حتى وما تكونش حتى خطوبه، لان الانسان جاي عندك في الدار ديالك وباغيك يتسمى راه دخل من الباب والا ناوي الخير، تعطيه فرصه وتحاول تواصل معه واحد المده اللي تكون قصيره بواحد النيه، تحاول دير خلاصه. شحال من واحد مثلا تعرف على شي وحده وتعرف علاش ما كيكونش داك الحب وبداك الكومونيكاسيون اللي كيكون بيناتهم، انك كتشكل علاقه كتنجح، ماشي تاخذ تعطي حد دائما تمشي هي مثلا بداك الفكر ديالها، لان كيصمم على شي فكره وكيبغي يطبقها هو وخاصه. وكتبان لي انا صعيب يعني ما كايناش شي حاجه اكزومبلير يعني ولا شي حاجه، ما عمرك تلقى شي حاجه نموذجيه كيف ما تصورتيها غتلقاها، ولكن على الاقل مادام كتجي واحد الفرصه، مادام ان الخطوبه هي وعد الزواج، يمكن ربما انت كتقترح عليها باللي ربما حتى باش تزول هذا التوتر تعطي فرصه لامكانيه شي حد الا جات تشوف واش هو انسان صالح. يمكن يكون فيه الخير يمكن ما يكونش فيه، ولكن على الاقل اوكي دابا انا كنتفهمك وكنشكرك على الميساج ونبغي نتدخل. لا انا ماشي اللي كنقول هادشي، انا كنحاول فقط غير نعطي الفكره ديال الناس. راه هي الحقيقه، انا راه كتهضر على حق هادشي هذا اللي كنت كنحاول انني نتدخل توصلو، لان هذه هي الفكره اللي باغي انا نوصلها، كنت كتوصلها وكتلح عليها بزاف البرنامج ديالي. واخا فرصه. وبالنسبه لواحد الاخت الاخرى اللي كانت وقع على داك الاشكال ديال انها مثلا طاحت من الشرجام وكيقولوا هي وراجلها هضروا معنا بجوج، هي والوالده ديال راجلها. هذاك انا كنقول حيت بعض الاخوان دخلوا بزاف وقالوا مثلا يكون ما سيبهاش ما كانش حاضر، كان واحد النوع ديال الاخر بزاف. انا كنبغي نقول ان حتى وتكون سيبت راسها او ما كانش حاضر راجلها او سيبها، راسي مصطفى حتى شي واحد ما يقدر يخالفني حتى تكون تسيبت هذه يعني تسيبت تحت الضغط اها واش السي مصطفى تصورت انا نكون انا في طروازيام وراه راجل الى ضغط عليا وما عنديش شي باش نقاوم وبان لي جمره انا راجل راه غنسيب وهذه حتى شي واحد واش فهمتيني انت في نظرك ان العنف ما كيمكن يقابلو الا العنف المضاد اوكي السي مصطفى الله يرحم والديك يعني السيده موقع على داك الشيء هذاك حتى تحت واحد الضغط الضغط وكان واحد العنف سيبة راسها او لا سيبة هو المهم النتيجة راه هي واكبر دليل لانك انت ملي سولتيها واش كاين مثلا الحل اللي اقترحتي انت قربتي توصل لها الميساج ديال كاين شي تصالح ولا هذا هي راه قالت لك يعني ممنوع حتى 1000% هذا راه كيبين لها لان السيدة راه لا حول ولا قوة الا بالله راه تعرضت للضغط وتعرضت لواحد كثيرة يعني كتختلف أشكال العنف راه ممكن ماشي غير العنف هو تزرق العينين ولا تخضره ولا مصطفى أكبر عنف أنا كان أعتبره أنا أكبر عنف هو العنف النفسي صحيح علاش كيقول لك مثلا القتل يعني كما كيقول لك مثلا القتل هذيك الفتنة أشد من القتل الله يرحم والدينا هذيك الفتنة هي هذاك الضغط اللي كيكون نفسي على شي شخص كيتمارس عليه هذا هو المشكل اللي وبالنسبه للام ديالو ملي تدخلت انا الام ديالو مسكينه ما بانت انا في التدخل ديالها يعني بانت لي زعما كمراه مزيانه وانها ربما هي خارج هذه اللعبه والسيده تمشي تخدم وصافي ما اوكي الله يرحم والديك ولكن كيبان لي انا زعما الراجل كيتحمل واحد المسؤوليه كبيره يعني انا اللي بان لي انه ما كانش قادر على المسؤوليه الزواج وانه ملي تدخل يعني بحال اللي بغا نقولوا حنايا يتخلى بواحد الصوره اللي لكن انا كنقول خصو يتحمل المسؤوليه ديالو وابسط الحوايج انه يحاول يعتذر لهذه السيده هذه ويحاول حتى كاع الا بغاو يتلقوا ما فيها بس يتفارقوا تبع الاحسان من باب الاعتذار سمح لي على اللي فات راه الدنيا هذه والاخرين راه تصور معايا اجي نقول لك تصور معايا ان تعرض على الله او ان اعرض على الله وانا ظالم عرفتي شحال قبيحه هذيك خطيره وتذكر مثلا كون كانت اختو ولا كانت اختو تعرض لهذه المسائل هذه ايه هذا هو المشكل ديالنا دائما كنفكروا مثلا مثلا البنت كينسى بنادم على انه راه بنت هي اللي كانت من اصل بنت هي مولي ولداته ان اختو ان يعني حنا اصلا يعني ملي تخلقت الدنيا كانت على جوج كانت يعني رجل ومراه اييه يعني بنادم بقات التفريقه بقات كتبان له مثلا شي وحده ملي كيوقع له هذا المشكل كتبقى تبان له العدوه ديالو كيبقى ينظر وهي عاوتاني كذا انا كنقول لي فشي اعتذر للسيده ونقولوا حنا يحاولوا يتفرقوا باقل خسائر ويحاولوا ديك المشاكل اللي هما غينوضوا مثلا يخسروا ديك نقولوا حنا ديك المصاعب مثلا في القضاء وكذا يتفرقوا حبيا ويحاولوا ينميوا ديك الولد ديالهم اللي جاوا له بنت يحاولوا مثلا يوفروا له شي مستقبل مثلا يكون مزيان هو بني يشوف ذاك نقولوا حنا انا كنسميها متاهات وصافي انا هذا الشيء والسي مصطفى كنشكرك على البرنامج مرحبا بك اخويا سي محمد شكرا لك احنا مازال متواصلين حتى الوحده ونص بعد منتصف الليل قبل قليل التحق بنا هشام بالحاج باش يكمل معنا هذه الحصه هذه المباشره على أثير أم أف أم الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة في لقائنا التواصلي هذا الليلي والساهر واللي كنكونوا فيه مع حضرتكم من خلال المساهرة ديالنا الأسماع ديالكم الكريمة ضمن الحلقة الخامسة لهذا الأسبوع حلقتنا من برنامج سمير الليل في هذا الأسبوع هي الحلقة الأخيرة طبعا في الأسبوع على أمل طبعا نكون حلقاتنا في الأسبوع في الأسابيع المقبلة نأخذ معايا من وجدة سي عزيز مرحبا بك مشرف الله حفظك الله يجزيك عنا خير الجزاء الله يبارك فيك سيدي مرحبا بالنسبة للإنسان اللي في هاد أمينة أيه بالنسبة لها كانوا يجيوا الخطاب هذه هي من أسعد الناس ولكن بالنسبة للخطاب غت هي كيف كتكون المنظور ديالها تجلس تحاور مع الإنسان تشوف الأمور اللي عنده النقاط اللي عنده وتشوف الأمور النقاط اللي عنده جوا ولا لا هادشي طبعا وجهة نظر كتشي اللي تشوف انت يعني ايوه هذا هو الأصل وبالنسبة لأي أمر اللي ما وصلكش لا راه عمرك توصل وديما الإنسان يصلي ويطلب الله إلا ديما أحسن منه او لا مرحبا ايوه الله يبارك فيك اي امر بصلاه استخاره ان شاء الله ان شاء الله يلاه الله يوفق لك شكرا لك غير خصنا نفهموا الاخت صراحه بالاساس ك كتركز هي على هاد الشك، الشك اللي كاين مع عند الاخ ديالها. في الوقت اللي كتوصلوا الفكره ديالها ديال ان انا راه خصك تفهم الاخ ديالي بانني الاخت ديالك اللي ما عمرها تقبل على نفسها، اولا ماشي غير انت اللي تقبل عليها، ما عمرهاش تقبل على نفسها انها دير سلوك اللي غير سليم. كيف ما انت كراجل عندك القدره العقليه باش تميز ما بين الايجابي والسلبي، راه حتى انا كبنت من حقي وعندي القدره باش نميز ما بين الايجابي والسلبي، وراني عارفه كندير. ليش غادي تبقى تابعني ومطاردني؟ ليش؟ راه هذا هو المشكل اللي عند هذه الاخت هذه. طيب انا ناخذ معايا عزيز من اكادير. سي عزيز، السلام عليكم سي مصطفى. مرحبا بك اخويا. كي داير سيدي؟ الله يبارك فيك. كنشكرك على البرنامج هذا سيدي. مرحبا انا سي عزيز. انا اخويا عندي واحد بديت مشكل وغو مشكل ما عرفتش كيفاش نقول لك سي مصطفى. تفضل اعطيني كلامك. تفضل اعطيني كلامك اخي. انا اخويا خدام مع الوالد فهمتيني؟ اييه. وفي ديك الخدمة مسيطر عليا بزاف فهمتي. شحال في العمر ديالك نتايا؟ عندي 31 سنة. شنو طبيعة العمل ديالك مع الوالد؟ عندنا الدروبريات. ايه. وفي الخدمة بحال لا كيشك فيا في الخدمة، في الخدمة الداخل تا بلا كيس وداك الشيء ما كيخليش فيا فهمتي. اه. كاين واحد السيد اللي خدام معنا كبير شوية عليا في اللوج. ايه. وهم كلفوا بلا كيس وداك الشيء، ولكن في الممارسه ديال العمل وداك الشيء ديما بحال لا تنحس بالحضره فهمتي. دابا انت كتشوف مادام انك انت هو ولده خصك انت اللي تكون كتنوب عليه ماشي شي واحد اخر. فوالا بحال هكاك. وحتى في الخدمه ملي تنكون داخل الخدمه تيقول لي شي حاجه شي حاجه تيجيني ديك تما داك الشيء، و كنحس دوك مع كاين هنا وكاين هذاك الشيء اللي كبر مني كاين واحد الجدرين معنا اخرين، وكنحس بحال راسي بحال محقور دوك الدراري تيقول شي كلام دار المره حتى تيبغي يسب ولا فهمتي. وحتى في الدار ملي كنمشيو للدار دابا وداك الشيء كنمشي للدار ورا صلاه العشاء خصو يجي يلقاني في الدار ما خصوش يلقاني برا. واحد خويا كبر مني خرج من الدار على حساب المشكل هذه ومشى سكن في واحد البلاصه اخرى زعما تخلص هو من هذا المشكل. وملي كان بين دير انا بحال هكا كتعرض ليا الوالده كتقول لي لا وليدي راه حشومه عليك وربي. اش كتبغي دير؟ اش كتبغي دير؟ تربي خرجت انا من الدار ونمشي نسكن مع الدراري ولا نمشي نسكن في شي دار اخرى فهمتي. والوالده كتعرض ليا تقول لك اودي لا راه خصك تبقى مع باك وراه حشومه راه يضحكوا عليك امامك والعائله وهذه راه ما جاتش. وانت كتحاول توصل لها الوالد زعما راه الفكره ديال الكون انه حيت هو المساله ديال مثلا العمل ربما يمكن تيشوف هذا الشخص مربي فيه الثقه اكثر يمكن هذا الشيء يمكن على حسب المده اللي اشتغل مع هذا السيد ربما يمكن هو على حسب ربما يمكن يكون عنده عاوتاني منظور واحد المساله ديال الكون انه انت كيبغي يعطيك واحد العمل اللي شاق باش تحتك باش ربما ما تقولش غدا ولا لا انا اسمح لي اسمح لي انا ماشي انا اللي كنقول لك ربما انا كنقول لك افتراض ان بعض الاباء كيشوفوا في ولادهم هذه القضيه تيقول لك انا بالنسبه لي ولدي ما تيخصوش يعرف بان هذا الشيء اللي درت انا كباه راه تزاد ومعلقه ديال الذهب في فمه ولا سي ضرب تماره وتمر وعرف بان هذا الشيء درتو انا بالكد والجد ديالي راه ماشي جيت ولقيتو هذاك الشيء ربما علاش هو كيتعامل معك بهذه الطريقه. وعاوتاني استفدت على القضيه دابا في راس الشهر كيخلص هذوك وانا ملي كيبغي يعطيني الفلوس تعطيني 1000 درهم في الشهر وتصور داخل عليك بوا دابا 1000 درهم ما عرفتش الصراحه بلا ما نقول لك شي حاجه راك انت عرفتي الوضع كي داير في اكادير راك عرفتي زعما كتبغي تخرج ولا تجلس مع الدراري 1000 درهم ما كاين والو. ودابا ملي كتبقى داير 1000 درهم كنقول له هذاك السيد اللي كيتمن قبل لك كنقول له راه قول له يعطيني باش يعطي انا ما تقدرش نقول لي شي حاجه هو تنقول له هذاك السيد تنقول له ودي قول الوالد راه ولدك عايز راه خصو باش يدير المازوط ولا شي حاجه تيقول لي هذاك الشيء انا ماشي سوقي انا مالي كتشد الفلوس في الشهر وداك الشيء. المشكل كاع كبير هو دابا مشى واحد شهرين هذه مشى للبلاد مشى للبلاد قال تما في البلاد مقابل داك شي شغل تما شي زيتون وشي تخربق كيحيد فيه وانا لقيت فرصه وليت كنخرج في العشيه في الليل وداك الشيء هبط لاكادير لتحت. وتلاقيت بواحد الانسانه وبقيت جلست هي برانيه من بولونيا. جات لاكادير هنا كنهضر معاها وداك الشيء المهم حتى بلي شافتي سيريوز وداك الشيء قالت لي دير بيتك الزواج. قلت لها انت ماشي مشكل ولكن خصك تعرف واحد القضيه انا راه ما يمكنش نجي نتزوجك هكاك نشوف كيفاش الوضع فاش عايشة وداك الشيء. قالت لي ماشي مشكل غادي نعطيك واحد الانسان لك البير المدير واحد الشهر غادي تجي لبولونيا تشوف الظرف فاش عايشة انا وكيفاش لا سيتياسيون ديالو داك الشيء. الا عجبك داك الشيء مرحبا بك ما كاين حتى مشكل. قلت لها هي ماشي مشكل ولكن راه انا راه ما نقدرش صيفطي لي البير جمون يجي عندك للدار. نقول لهم الدار انا غادي نطير عند غادي نمشي لعند واحد المرا في سميتو راه ما يمكنش. قالت لي ماشي مشكل لا بغيتي تجي عندي للدار غادي تشد واحد غادي نشد لك لوطيل فهمتي سمعتي لها سيستافا قالت لي راه غادي نشد لك لوطيل وقلت انت في لوطيل راه كتجي عندي وكنشوف العائله ديالو نقدمك للعائله ديالو داك الشيء وابخي نتزوجو ان شاء الله. قالت لي لا ماشي مشكل ولكن ما تنسيش راه خصني نتشاور مع بوال الدار هو الاولي. قالت لي ماشي مشكل. هي مشات لبولونيا اتصلت انا بالوالي اتصلت بيك لا ودي راه كاين وكاين لا ودي الوالد راه واحد الانسان كاين وكاين. قال لي شنو سكيبا قلت لي لا راه بولونيا. هو يقول لي ودي راه انا ما بغيتش شي كافيه يقول لي جدي زعما خاف لا ندير معنا الدراري ويقول لي هو جدي فهمتي. قال لي انا راه ما بغيتش شي كافيه يقول لي جدي وطوي عليا هذا الموضوع هذا ما عمرك باقي تعاود معايا هكا ويسد لي التليفون. والله سي استفر الصراحه ما حتى المطلب ديال باك راه مطلب معقول. واش نقول لك انا الصراحه بغيت نخرج من داك فهمتي ما عرفتش لا هو بغيتي تخرج بغيتي تخرج ما كاين مشكل. نعم بغيتي تخرج بغيتي تخرج ما كاين مشكل ولكن اش من الطريقه بغيتي تخرج من هذه الوضعيه. علاش مثلا ما تحسوش قول له الوالد ديالي عافاك الله يجازيك بخير انت تتشوف باللي هذا قول له عافاك انا بغيت نعتمد شويه على راسي غادي نخرج شويه ندير شي حويجه ديالي يمكن تشوف تمشي تخدم مع شي حد ولا بشي صالير مزيان احسن من هكا. تبدلي بانك انسان قادر تخرج من تحت هذا الجناح ديال كون انك تجي تبدا تخدم عنده وبدا تيخلصك مادام ان الخلصه تشوفها انت بالنسبه لك قصيره ولا صغيره ما تتلقش بك. خرج سير تشتغل ياك باك عنده اللي يخدم ليه سير خرج الا كان تيبان لك بان هذا الشيء ما تيطابقك شيء ولا ما كيلبيش الاحتياجات ديالك خرج خدم في بلاصه اخرى. قلت لك السيد فاش كنتشاور انا مع الوالده في هذا الامر هذا كتبقى كتلح عليا وداك الشيء فهمتي. وهذاك خويا هذاك الكبير اللي قلت لك راه خرج هو خدام دابا في واحد الخدمه ما عادش نقدر نقول لك دابا الخدمه ماشي مهم ماشي مهم. نعم وكيسال هو مع الربعه كيمشي لدارو هو مزوج دابا كيمشي لدارو ياكل وسميتو يدل التوني ديالو ويمشي خصو يمشي ديك البلاصه اللي عندنا فايت منو خصو يمشي ليها تما ويجلس مع هذوك الناس تما يتعاون معاهم حتى توصل الثمانيه العشيه كيسدوه اللي كيرجع لدارو ما كيخلصوش ولا شي حاجه كيدير داكشي تيقول لي خصك تمشي عندك بلاصه تعاون معاهم حتى توصل الثمانية وترجع وديك الساعة تدبر راسك. هو فرض عليا القضية هذي واخا من دون شك الناس اللي تيعيشوا بحال هاد الوضعية ديالك راه غادي يتكلموا معنا خويا. هذه في الحقيقة وضعية تلقاوها للأسف. هاد أنا كنقول لكم بزاف ديال المبررات مثلا علاش أنا كنقول لكم هاد المسألة لأن كاين بزاف الآباء عيطوا لنا وقالوا لنا فعلا علاش كنحاولوا نتعاملوا مع الوالدين ديالنا اولا الوالدات ديالنا بهذه القسوحيه باش نعلموهم بانه كاين شي حاجه اسمها المثابره كاين شي حاجه اسمها الكفاح ولكن بالمقابل وهادشي راه طبيعي يكون هذا الصراع. يمكن بعض الاجيال اولا بعض الوليدات يكون تيبان لهم الوالد ما متفهمهم شيء وما متفهمش الجيل ديالهم ما متفهمش الطموحات ديالهم ما تيعرفش شنو خصهم احتياجاتهم. ولكن كاين بعض الاباء يقول لك انا بالنسبه لي ولدي تيخصو يعرف بان هادشي جاب المطابره وبالكفاح حتى هو يدير بحالي يتومر ويدير بزاف الامور. هي الوضعيه كتختلف حقيقه والاجيال كيفاش كتصور الامور كيفاش كتطمح كتختلف. هذاك الشيء باش كنقول لهاد الاخ يمتلك قناعه بعدا اصلا يكون تيدير شي حويجه ولا يكون يحاول يبين لبا بانه انسان قادر ومسؤول ويبدا عمليا انه يحسن الوضعيه ديالو. واخا ناخذ معايا فاطمه الزهراء من بني ملال. الو السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا مصطفى لاباس عليك؟ الله يبارك فيك لاله. اخويا بن نعلق على الدريه اللي هذه العيط فاطمه من زاكوره اللي عندها المشكل مع اخوها. اخويا غنقول ما كاينش شي حل غدير مع الحقاش هذاك الشك ميمكنش تحيدو منه. يعني في نظرك انت حالة مرضية ما تقدرش هي تحيدو منه ما تقدرش تحيدو لحقاش انا بحال هكا كان خويا معايا ما كاينش كيفاش ندير ليه. تنهضر معاه وانا وتنقول ليه وشحال يبقى تابعني انا ولا في القرايه لا في كل شيء ولكن ما يمكنش غادي تحيدي ليه شي حاجه غاديه لي في الدم ديالو. وعاد صبر وباش كتنصحيه انت باش كتنصحيها في هذه الحاله هذه؟ ما ما عندها ما دير صافي عاد عادي. تعامل معها عادي يعني واش كل ما جات الفرصه تعاود ولكن راه صعيب صعيب فين ما جات الفرصه خصها تعاود لنفس عاتي صعيب تبدا مع الانسان اولا ديما اولا هو ما قدرش يتبدل وهذا راه صعيب بزاف وثانيا تبدا ديما تعاود ترجع مع الالفون ديما خصك تقول له الله يخليك اخويا راه اني انا ما نقدرش نقبل على راسي شي حاجه قبيحه عاد نتسناك انت ما تقبلهاش عليا يعني صحيح تبدا كل نهار ترجع الالفون مع شي واحد عواد ما تزيد تطور معاه راسك وتزيد يزيد تفهم حوايج اخرى فيك اكثر خصك ديما ترجع معاه الاول بصح المهم المهم ان عند عارفه امها بالله كاينه في جنبها ماماها هذه حاجه ايجابيه بزاف حاجه ايجابيه انا كانت معايا ماما معايا هكا انا هذوك الصحابات اللي كانت تمنعني عليهم ما بقيتش كاع تنصاحب كاع مع الدريات اللي تندير ماما هي صاحبتي مادام انها هي مفاهمه معايا وتخرج معايا سميتو صافي انا درت اني ديال الصحابات هذه حاجه ايجابيه تكون موصفي المهم هادشي في نظري وكان هادشي كنقول لها ما عندها ما دير لي انا دابا ما درتش من خويا حتى مشى لايطاليا ودابا بقيت انا وماما ايوا الحمد لله بعدا اللي ايوا عاد ارتحيت شويه واخا ومع ذلك خلى بلاصه تنقول لكم عا بقى واخا حضينا واخا سميتو عا بقى حدايا الواحد الحق ما تحسش بقينت حتى بعد المهم تصبر وصافي هذا هو وبالنسبه للموضوع تاع الزواج ماشي تسرع ما واخا يقولوا لا خاصك تزوجي خاصك ديري خاصك ديري تفكر بعقلانيت كما قالت تشوف الراجل اللي غيناسبك المناسب بالمواصفات اللي بغيتي ومن حقها ومن حقها ماشي لانه فقط جاوب بزاف ماشي لانه فقط جاوب بزاف الناس خصها تبدا تشوف باللي راه لا راه بزاف وكذا وانا يعني خصها تشوف الانسان اللي متقبل معاه ما خصهاش تسرع انا ضد هذيك الفكره تاع ان الوحده تقول لا انا عايشه في عائله عندنا مشاكل لا خاصني نتزوج باش نهرب من المشكل اتهرب من المشكل غطيح في مشكل كثار من هذاك المشكل اللي هربات منه ويمكن يكون بحاله او يمكن يكون ابلغ منه غيكون كثر إيه شكرا لك فاطمه بن ملال بارك الله فيك إلى حدود الواحدة والنصف بعد منتصف الليل في هذا اللقاء هذا اللي احنا وياكم من خلال على أثير MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة في جوج ديال الأرقام اللي وضعينها رهن الإشارات ديالكم 0528489865 أو 0528489865 سي عبد الوهاب من تفراوت داخلة من الداخل أنت يا مرحبا بك مصطفى بخير الله يبارك فيك الله يجعلك مبارك اخويا انت بخير الحمد لله سنة سعيدة اخويا الله يسعد ايامك سيدي بارك الله فيك شحال تنتصل بكم تلك خطرة اتصل بكم شهر 10 يلا لحد الان سنعود جات لي العود الاتصال مرحبا بك عبد الوهاب مرحبا بك الله يبارك فيك اخويا اسمح لي نتكلم شوي كاين مشكل خويا بغيت ندخل على داك السيد مكادير شكون هو؟ هذاك السيد مكادير لا بعدو عنده الدروغي أيه هو غير يحاول دابا با هذاك ما تيبغي لي غير في غير في حاجة اللي هي المصلحة فهمت يحاول يرضي الناس ديالو على قد هذاك ويحاول يرضي با بغى لي شي حاجة المصلحة فهمت وهو يحاول ديك السيدة اللي بان لي هو تكتبها لي الله ديك البولونية وبغات تسلم بغات تدخل مع تعانق مع الإسلام وداكشي كامل دابا ديك الهضرة ديال هو ما بغيتش انا شي واحد يقول لي دير هذاك الناس قدام ثاني فهمت كل صحانه يدير شي حاجه اللي تسلكو فهمت مادام باه يقول لي واحد الكلمة زوينه يقدر يخلي باه كاع على شي عنده المصلحه مع ديك السيده الاجنبيه وياخذ مع شي قرار في الدنيا انا وبغيت نتكلم على ديك السيده اللي قالت لك عندها المشكل مع خوها بغيت نقول لها حنا كاع عندنا الخوات هادو فهمت لازم تحاول ترضي خوها حيت راه تيغير عليها راه من حقها هي يغير عليها فهمتي شتي المشاكل بحال دوك السيدات اللي تكلموا البارح فهمتي ديك اللي ولكن هي كتشوف دراسه دابا باللي هي براسها يعني ما كتقبلش على نفس شي واحد ما كتقبلش على راسها طيح في الرديله يعني في شي حوايج اللي قبيحه وكيزيد قوها تيزيد يشك فيها يعني شي تيخلق لها واحد النوع من التناقض زياده على ان الشك كيطلطم راته حتى مراته دابا لدرجه قالت لك شاف شي بيل باش عارف راه مريض بالسكر حتى موت هي كيشك فيها كاع في الطقاس. ولكن هو دابا راك عرفتي دابا المجتمع ديالنا كي داير وفهمت راه مشكل راه تحاول تشك تشك فاش اي حاجه قريبه تشك منها راه مشكله عندنا. ولكن واش حنا غنبداو نخليو هاد الاورام عندنا في المجتمع نقولوا صافي راه غير هكاك راه هادشي هكا داير ونخليوه هكا كيدوز؟ علاش ما نبداوش نربيو الاسر ديالنا على نوع من عدم التمييز؟ هادي خوك هذا اختك اولدي هادي انت كيف ما انت تخرج تمشي تقضي المآرب ديالك اختها حتى اختك راه كتمشي تقضي المآرب ديالها ويا ود اخويا مصطفى. ولكن دابا المشكله هو كيشوف فين كيشوف عندها المشكل في ديك القضيه كتقول لي كتقول لي راه ما بغيتش نتزوج كيقولوا واش عندها شي علاقه غير شرعيه ولا شي ربما هي هذا هو المشكل ربما فقد البكاره وربما متخبي على هذا الشيء تيكون تيشوفوا بعض الاخوان داك الشيء هذا هو المشكل ديالو فين كيشوف هو خاصه تحاول تصلح مع الامور شي خاطر اخوها. لكن ما قالش هذه السيده اللي قالت لك ودي راه اخوها مشى للطالير وندمت عليه راه هو خي يكون خوها ما كي كان وخي يكون خي بجوع كيما نقولوا حنا راه لا هو لا ننفي شي الاخوه احنا ما كننفيوهاش غير هذا الشيء راه ماشي سليم في الاسره راه عمره ما كيربي واحد العلاقه متزنه في الاسره. كيف كيفاش انت في نظرك هاد السيده غدا ولا بعد غدا حتى كاع الى تزوجات وتتشوف خوها يعني ما عندوش واحد العلاقه محترمه يعني ما كانش كيندار لها باحترام كيفاش غدا ولا بعد غدا الى غادرات الام ديالهم دار يعني هاد الحياه الدنيا يعني كيفاش تولي تكون بيناتهم العلاقه في نظرك؟ علاش ما كنبنيوش هاد العلاقه ديال صله الرحم؟ حنايا خصنا نبداو نخلقوا لها تربويا من ما تمييزش داخل الاسره ما بين البنت والولد والاخ والاخت باش تكون واحد العلاقه سليمه في الاسره. امتاف ماك اخويا مصطفى ولكن راه رغم ذلك راه ديك الشكوك كيدخلها لك الشارع فهمتي خويا راه اسمح لي انا على النقطه اللي ربي قال لها اللور ولكن راه الشارع رغم ذلك كيردك راه كتجي تمشي للشارع وتتشوف واحد الحالات كتشوف واحد البنات ما كيمزيرين عليهم كيديروا واحد المشاكل كبار ما خطا وحده كتقول لك خلاها مشات وتبعها ويلي بويلي موفيز باغتو راه الحاجه الخايبه ومزيانه كاينه في كل شيء. متفق معك اخويا مصطفى ولكن باش تكون مثلا هاد البنت هي ما كتقبلش على نفسها سلوك اللي هو مشين وخايب وقبيح ويزيد خوها حتى هو يطرد بالشك ما عرفتش نطلب من الله خويا حيت بعض المرات كتوقع الى للاسف بحال هاد الوضعيه راه الى لقات واحد الشخصيه ما متوازناش نفسيا راه كيولي كل ممنوع مرغوب فيه بعض المرات هذيك المصيبه الكبيره تيقول لك يا صافي هاد الشيء علاش هو كان حابسني انا مشيت نديرو نيت انا مشيت تنهضر على فاطمه مزاكولا تنهضر على بزاف ديال البنات اللي مثلا ما عندهمش ديك القوه ديال التحمل ديال الضغط طافق من كاين اللي ما كيتحملش داكشي ونطلبوا من الله خويا يالف بيناتهم ويهديهم الله كيما نقولوا حنا على بعضياتهم. انا تنشكرك بزاف اخويا على التواصل ديالك تنشكرك بزاف. طيب حنا في لقاء تواصلي اذاعي ساهر مباشر على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه في هذا التواصل الليلي الساهر وفي الوقت نفسه المباشر من برنامج سمير الليل الذي يتواصل مع حضراتكم حتى حدود الواحده والنصف بعد منتصف الليل من حلقتنا الخامسه لهذا الاسبوع الحلقه اللي من خلالها تنتواصل مع كل المستمعات وكل المستمعين. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سيدي. سي مصطفى هذا. سيدي. سيدي أنا معك حسين من فاس. مرحبا. سيدي تنبغي نشكرك على هذا البرنامج القيم. الله يبارك فيك. راه بزاف ديال والله إلا بزاف منين تنسمع هاد المشاكل اللي تعانيو بها والله إلا تنتأسفو بزاف لهاد المشاكل و بصح والله ما تنعرفوش القيمه وبزاف ديال الاخطاء اللي نقدروا نصحوهم لهذا البرنامج و وتنبغي نوجه النداء ديالي للاخت وقيلة فاطمه اللي تي مزاكورة هي مزاكورة اللي تي خاف عليها اخوها والشك ديالو بصح فاش يكون الشك بزاف تيرجع بحال واحد الضغط عليك وانت ما تديرش بزاف الحوايج كيما قالت هي كراهي كنت تدير ولا شي حاجه يقدر داك الشك يولي عندها هي عادي تعود به وبزاف الحوايج اما فاش ما تيكونش يدير الواحد شي حاجه وتبقى تشك فيه وكل نهار الضغط عليه بشي حوايج فين كنتي 60 غادي راه بزاف ما ماشي معقول حيت هي قالت لك اصلا راه حاميه راسها وهي تتخاف على راسها اكثر من اي واحد باش يخاف عليها اون فوا يبين لك شي واحد هاد الثقه اللي تايق في راسو وتتهضر معاه المره الاولى والثانيه يقدر يخلي لها واحد المجال اللي تقدر تعتمد على راسها واللي قرا قاتلو اللي شفت عليا شي حاجه دير لي اللي بغيتي ديك الساعه تقدر تساعدك اما ما شاف عليها والو ويخلي كل واحد كيما هو قال لك اختار الحياه ديالو وقدر يفرق اختار المراه اللي تناسبو حتى هي من حقها تختار الراجل اللي يناسبها وتبني معاه حياتها ماشي راجل جاي يخطبها دوز معاه شهر شهرين تطلق ترجع له بمشكل كثر ترجع عنده مطلقه هذاك هو ترجع ديك الساعه مشكل كبار يرجع الشك كبار ديك الساعه راه مطلقه ماشي هي بنت مع عمرها ما تزوج اي زيد يتفاقم المشكل وتنشكرك هذا السي مصطفى مرحبا بك السي حسين وامسيه سعيده الله يبارك فيك تنتمنى البرنامج الزهار والمزيد من العطاء شكرا الله يبارك فيك حسين شكرا لك من فاس احنا سيدتي سادتي نتواصل بشكل اذاعي ساهر ومباشر على اثير اذاعه ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه ل 24 ساعه في برنامج سمير الليل ويعملني من حبابك سال عليا سال عليا وكيف يمكن تسال عليهم اخوي انا جيت قاصد بابك لا تخيبني لا تخيبني را قلبي بغاك ويبغيهم اخوي اخوي عملني من حبابك سال عليا وسال عليا وكيف يمكن سال عليهم اخوي انا جيت قاصد بابك لا تخيبني ولا تخيبني را قلبي بغاك ويبغيهم واخوي وسال عني من حين لحين ديرني في بالك وذكرني وشكون من غير يا حنين يعرف حالي ويعذرني وسال عني شروق دايم في عينيا كل ما نويت ويذكرني فيك كل ما سمع وشوفت بعينيا ويهي وجه ما سخاني بك وجه ما سخاني بك انت شروق دايم في عينيا من نويت ويذكرني فيك شفت بعيني وباين نهر أنا منك ليك وباين نهر أنا منك ليك وباين نهر أنا منك ليك وهبت لك روحي مديت إيديا يا أخوي وباين نهر أنا منك ليك وباين نهر أنا منك ليك وباين نهر أنا منك ليك وهبت لك روحي مديت إيديا يا أخوي وعزيز علي أخوي سنة علي عفاك عفاك يا أخوي أخوي فكر في عفاك عفاك يا أخوي أخوي سنة علي عفاك عفاك يا أخوي أخوي ولا تنساني عفاك عفاك يا أخوي أخوي سنة علي وفكر فيه يا ويا شهد لي بها كل من شافك وعرفني روحي بعمري نفديها نصفني أو لا تنصفني حبك شهد لي بها كل من شافك وعرفني عمري انديها نصفني أو لا تنصفني بالي في قلبي من مدة وسنين ولو تنساني أنا ما أنسى تروحي وانت قرة العين وانا طايرة أغرامي بسماء سمير الليل دائما سيداتي وسادتي في هذه الحصة الإذاعية المباشرة اللي معكم على أثير MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. تواصلنا أيضا مع كافة الإخوة والأخوات اللي تتواصلوا معنا حتى هما اللي على صفحة ديال الفيسبوك, واللي كثير من التعاليق ديالهم على القضايا اللي وردات ولا حتى على الحوارات اللي كتدور بيننا وبين المستمعين والمستمعات, وده شيء تيشكل واحد جسر تفاعلي مهم جدا وجوهري جدا, وتيخلينا فعلا ندركوا على ان الاخوان والاخوات اللي تتواصلوا على صفحه الفيسبوك عندهم واحد النوع من الحركيه والحيويه النشيطه جدا على مستوى الصفحه هذه. شكرا لكم سيداتي سادتي. www.facebook.com/mfmsamirliel. ناخذ معايا خالد من افران. السلام عليكم. لاباس عليك السي خالد. الله يبارك فيك السي مصطفى. تفضل السي خالد, مرحبا بك. خويا مصطفى بغيت نقول للناس اللي كتستمع للبرنامج الله يخليك, غير الناس كتطرح المشكل ديالها والناس اللي كتردوا الافعال هكا كيقولوا الناس خصها تصبر وغادي وغادي. يعني الناس كون اخي مصطفى لقات شي حاجه في الصبر الناس راه صبرات. راه هذا هو المشكل اللي كان احنا ماشي معنى هذا, ماشي معنى هذا ما كنعطيوش قيمه للصبر. لا لا لا نعم ولكن المثال ديالنا في الصبر هو سيدنا ايوب عليه الصلاه والسلام, لان الصبر اخي مصطفى هاد الناس ما اقترحت المشكل ديالها وسمعته للمغاربه كاملين تدبرها الصبر. الله يرحم الوالدين. يعني الناس لقات الباب مسدود وطرحات المشكل ديالها. يعني دابا قليل بنادم اللي غتلقاه في الشارع ويقاسم معاك المشكل ديالها. صحيح صحيح. واقترحوا الناس علينا, الناس كتتصل كاع الزوجه مع الزوجه عندهم المشاكل ديالهم بيناتهم وكيقسموا معنا المشكل. صحيح. يعني كنصحوهم بالصبر, يعني كون كانت شي حاجه الصبر كون صبرات هذيك المره. كون ما غاديش تقترح علينا المشكل ديالها. يعني انا هذا الشيء اللي بغيت نقول, يعني معنى ذلك اننا خصنا نبذلوا جهود كبيره باش نقدروا نستثمروا افكار اللي تقدر تعاون على ديك تجاوز ديك المحنه. فوالا هذا الشيء اللي بغيت نقول للناس اللي يعني الصبر صبر صبر يعني داك السيد راه صبر اكثر من القياس. ما لقى ما يدير اولا صبر يعني يتقل ولا يعني صبر قليل ولا ما قدرش يتحمل. يعني كاين مجموعه ديال الامور اللي تقدر تكون داخله في هذه المساله هذه. هذا السياسي مصطفى, يعني الزوجات زوجات مثلا الاخت اللي من الدار البيضاء 14 سنه ديال الزواج. كريمه 14 سنه, يعني 14 سنه ديال الصبر السي مصطفى. ما بقى ليها فين غتزيد. اقترحت المشكل ديالها على الناس كاملين. يعني ولاو المغاربه كيعرفوا واحد السيده من الدار البيضاء كتعاني 14 لعب مع الزوج ديالها. يعني معات لينا المشكل ديالها. يعني ماشي غير جات وقالت لنا واحد. للاسف ستنقطع مكالمه السي خالد. هو السي خالد فعلا فكرته مهمه جدا وجوهريه. صحيح احنا ما كنلغيوش القيمه ديال الصبر. الصبر هو قيمه مضافه في حياه الانسان باش يقدر يكبر, باش يقدر يرفع التحديات اللي يمكن تكون عنده. ولكن من الضروري مثلا في علاقات اللي هي متشنجة بشكل كبير وخلقت انعكاس لنفسي وخلقت ضرر وخلقت جرح عميق, تيولي الصبر الصبر بوحده ما تيبقاش كافي وما تيبقاش حل بوحده. معنى ذلك تيخصنا نفكروا في وسائل اخرى عملية, تيخصنا نعطيو حلول اللي تقدر تكون متمرة, نقدروا نعطيو افكار باش يقدر الانسان يتجاوز المحنة تاعو. هذه مهارات كيكتسبوها بزاف ديال المستمعين وانا كنشكرهم بزاف. غادي ناخذ معايا من طنجة رفيق. وي رفيق, مرحبا بك اخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام. صوتك ما كنسمعوش مزيان رفيق. هذا هو الجهد ديالي اخي. ياك اخي. اسمح لي بغيت نهضر اخي على داك الولد اللي كان قبيله قال لك اودي الناس راه صبرات كذا هذه. هو قال كلام واعطيني اشنو بغيتي تقول انت في القضيه. الله يجازيك بخير. لا حيت هو كيقول زعما كنبغي نوصل الناس للمستمعين فهمتي. لا هو قال الفكره ديالو. فهمتك. نعم قال الفكره ديالو, الفكره ديال انه قال لك ودي زعما راه كاين بعض الحلول. نحاول نقترحوا حلول من غير مثلا نقولوا شي وحده اصبر وصافي. واخا غير صبر صبر، حقيقه انا راه حاجه اللي قيمه اللي نبيله جدا، ومازال ان شاء الله تجي فرص فين نتكلموا على على اولي الالباب يعني كيفاش اعتبروا من الصبر وداك الشيء. ولكن هو تيقول للناس اللي نحاولوا مثلا اخ ولا اخت ولا زوجه ولا زوج اقترح لنا مشكل ديالو، نحاولوا نعطيه في شي افكار اللي يقدروا يعاونوا على باش يتجاوز المشكل ديالو. احنا خاي كاملين عندنا، كانوا عندنا خوتنا كاملين كنا كنغيروا عليهم، كان فهمتي ايه. يعني مشكل انسانه مثلا هي مثلا كتحس بواحد المضايقه ماشي ما كتحسش بها اه، ولكن المشكل يعني خاصه يعني ما هو دابا شنو السبب ديالو اللي كيجعلها مثلا باش يعمل معها بحال هكاك وكذا. اولا من واحد الناحيه كيشوف ما عندوش با، فهمتيني يعني هو انه كيشوف راسو يعني بحال اللي كيقول انا رانا مسؤول على ديك البنت رانا كبر منها، فهمتيني. ثاني حاجه ان هي عاود جاوها واحد الخطاب وما ورفضتهم، يعني بحال اللي بدات كتدخل له وتزيد تدخل له الشكوك، فهمتي. يعني هذا هما يعني تقريبا هذو هما الاسباب، ربما هذه المضاعفات اللي جابت هاد الشك ديالو. ايوا برافو. طيب. واحد واخا شنو باش كتنصح هاد الاخت، باش كتنصحها هادي باش ننصحها يعني دابا اللي عطى الله هو هذا، يعني هذاك الاخ ديالها ما غاداش تبدل. هي كما قال ديك الاخت قبيله اللي دخلت لها في الموضوع ديالها، قالت لك ودي راه هي الناس راه كانوا في الطاليان وراه خوها مشى للطاليان، ويعني في الاخر شنو بقات كتقول؟ بقات كتقول مستوكو كان اخويا حدايا وضايقني ولاحظني، فهمت. يعني رغم ذلك هي كانت يعني كان داك حست بنفس المشكل اللي حست به ديك البنت، فهمتيني. يعني هذيك البنت اللي هضرت قبيله اللي دخلت في الموضوع ديالها قالت لها ودي انا يعني انا رانا راه عندي خويا ومشى للطاليان وكذا وهذه، وكان كيضايقني انا بنفس المشكل وكذا وهذه، ولكن ملي مشى للطاليان يعني حسيت بداك يعني لنفرض حسيت بالفراغ، حسيت بالفراغ ربما انت في نظرك بيتي تقول برافو هي حسيت بالفراغ، يعني هذا هو المشكل. وبغيت ندخل ديك الموضوع ديال ديك البنت اللي كانت مثلا كانت يعني فقدت البكره ديالها وفي الاخر بقات كتقول ودي راه سميتو عليه يعني خاصه تلقات واحد اللي غادي يسترها، وفي اخر المطاف يعني مثلا بغات تبقى تمارس الجنس مع داك خان الاولي هي يعني هذا راه مشكل خطير، فهمتي. يعني انسان مثلا لقيتي واحد اللي غادي يسترك، يعني عيب وعار ان انسان مثلا جا واحد تقبل لك هذاك يعني كما تقول مالي يعني انا نقول راه عملت كارثه، فهمتيني. يعني عملت واحد الحاجه كبيره يعني مثلا اخر مطاف يعني بقات غادا يعني بحال اللي بغات تمشي في داك يعني هذاك السيد راه بقات تلحى وخات بحال يعني بقات معاه في داك المشكل داك الشيء راه قدر بقى قال لها ماشي مشكل انت غادي تجوجي ولكن حنا غنبقى مع بعضياتنا. برافو يا واش فهمتيني. يعني للاسف هو عارف شنو باغي، يعني تيبقى عليها هي بعدا خصها تعرف شنو باغيه. هو راه عارف شنو باغي، هو تيقول لك بالنسبه ليه هو تيقول لا انا دابا هو 31 عام وكيقول لها انا باقي صغير، فهمتي. وهذيك البنت اللي من سميتو عليه اللي كانت من مريد الزرهون اللي كانت هذيك يعني فقدت مع غيشاء بكاره في اخر المطاف، يعني بقات كتعطيه فلوس وداك الشيء وكذا وهذه يعني كنقول ديك البنت مسكينه ثاني عاود اللي عطى الله عطاه هذيك الفلوس اللي مشات وكذا يعني ما تبقاش تفكر فيهم، يعني ولا بغى معاه يكمل معاه وداك الشيء يعني كخصو يعمل معاه وثائق قانونيه يدير مع العقد يدير مع اي حاجه، فهمتي. يعني ما تبقاش يزيد معاه في، فهمتيني. وهذا هو اللي نقول لك اخويا مصطفى. واخا خالد بارك الله فيك، شكرا. حتى ديك البنت الا كنت فهمتي ما كاين مشكل اخويا خالد، مرحبا بك. مرحبا بك. اللي كانت يعني تقول صبر صافي الاولى، فهمتي. يعني الاخره مره ديك اللي ديال البنت اللي كانت ضايقه اخواتها هي ما عندها ما تعمل لا طلا وهذا خاي اسمح لنا بزاف. مرحبا بك، شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. ولو ان السلوكيات بحال هذه راه ماشي الله اللي عطاها، لان الله سبحانه وتعالى خلقنا من ذكر وانثى يعني باش نقدروا نعيشوا في واحد النوع من التساكن واحد النوع من التوازن، يعني ولكن هذه راه كتبقى معطيات المجتمع في التربيه ديالنا كيفاش حنا متلقينا. يا طيب عندنا جوج ديال الارقام اللي واضعينهم رهن الاشاره 0528489985 او 0528489965 هذه هي جوج الارقام اللي احنا واضعينها رهن الاشاره ديالكم واللي موجودين من خلالها باش نتلقاو التواصلات ديال كل الصديقات والاصدقاء. احنا في اثير الليل طبعا اصدقاء من لا صديق له، يعني للناس اللي تيوجدوا فينا يعني هاد الصحبه ما كنمكن ناكدوا لهم سيدتي سادتي الا واحد التفاني في الخدمه ديالهم، واحد الوفاء، وحنا كنتلاقاو حضراتكم، واحد الالتزام كبير جدا، وعلى عهدتنا طبعا واحد العدد ديال القضايا ديال الاخوان والاخوات اللي تيثقوا فينا وتيحكيوا وتيبوحوا، فانا كنشكرهم بشكل عميق جدا، بشكل يعني من صميم القلب. انا اخذ معي امينه من فاس. امينه مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سي مصطفى لاباس عليك؟ الله يبارك فيك. صحيحه مزيان؟ الله يبارك فيك. خويا بغيت نقول لك واحد المشكل ديالي. تقدري تتكلمي معايا بلا وشوشه حيت بهذه الطريقه باش كتكلمي معايا كيصعب عليا نسمع لك. واخا تعلي شويه صوتك عافاك. واخا دابا كتسمعني مزيان؟ لا اصبر واحد الدقيقه. لا راه ماشي المشكل في التليفون ديالك، المشكل في صوتك اللي ما قدرتيش تعليه. واخا ودابا المشكل ديالي هو والله ما نقدر اختي زعما سمحي لي بزاف ما نقدرش بهذه الطريقه، حيت الاخت كيفاش شنو هي الطريقه باش كتكلم معنا؟ السلام عليكم لاباس بخير، حاولوا تعطوني اصواتكم يعني عاليين شويه باش نقدر نستمع لهم، وماشي غير انا بوحدي راه كيمكن، حيت لو كنت انا غير بوحدي غادي نبدا المجهود ونسمع لك امينه، انا ما عنديش مشكل، ولكن تيخصنا نوصل الصوت ديالك راه تيخصو يوصل عبر الاثير بزاف ديال الاخوان. سي الحسن من سلا. اييه سيدي السلام عليكم. وعليكم السلام. كنشكركم على كنشكركم بزاف على هذا البرنامج القيم اللي من خلاله كنتانسوا المشاكل ديال العدد ديال الناس اللي يعني ما عرفتش كيفاش نشكرك السي مصطفى. مرحبا بك اخويا الحسن، مرحبا بك. خويا انا عندي واحد التدخل في السيت نكون يعني ضيف خفيف عليكم. الله يبارك فيك. كنتدخل حول داك السيد اللي من اكادير. كنت التجربه ديالي في العمل مع الوالد ديالي غادي نحاول نعطيه واحد النصيحه. واخا اللي خصو يفهم هو ان الوالد ديالو يعني من خلال اللي سمعت منه انا ان الوالد ديالو ما كيفرضش عليه شي حاجه اللي يعني صعيبه، بشرط انه كيتمنى ولده يكون احسن منه، راك مساله عارفين الناس عموما ان ما كاينش شي حد كيبغيك تكون احسن منه غير الوالد ديالك. دونك انا النصيحه اللي كنعطيها للسيد هو انه يحاول يراعي داك الوالد ديالو ويلتزم معاه في العمل ديالو، وحتى ولا فكر يسمح فيه ويخدم في شي ناحيه اخرى يعني مع شي ناس اخرين ولا يكون ثمن احسن يبقى مازال يبقى في كتافه مع ذلك. ياس مصطفى يعرف اللي راه غادي يقدر يعقد الامور اكثر. لان ممكن داك الوالد ديالو يحس بالفراغ يقول انا ولدي كنت يعني كنفكروا باللي راه غادي يكون ساندني وراه هو يعني اللي غيكون مورايا، ولو انها داير الثقه في داك السيد الكبار منه فيعني بحكم كما قلتي انت سي مصطفى سبق لي كنت تفضلتي قلتي راه واقيلا داك السيد ممكن يكون خدام معاه مده طويله وكيحس به ماشي عيب. ماشي عيب. العيب هو اللي كيفكر فيه. كيفكر انه يبتعد على الوالد ديالو ما يبقاش ساكن معاه ما يبقاش. وبالنسبه للقضيه الثانيه سي مصطفى اللي بقضيه الزواج يعني احنا ماشي ضد الزواج الا ما كانش يعني بالرضا ديال الوالدين ما كانش غادي يمشي بعيد. غادي يعيش الحياه ديالو كلها في مشاكل. يعني الوالد ديالو كنظن بلي كان الراي ديالو صائب. يعني حتى شي حد ما كيبغي ولدو يتزوج شي وحده اللي يعني بغى ليه بنت الناس، بغى يشوف ولد مزيان، بغى يشوف ولدو خدام معاه وغادي في العمل ديالو مزيان. فانا النصيحه اللي كنعطيه باش ما نطولش عليكم السي مصطفى، يعني النصيحه اللي كنعطيه هو ان يساند الوالد ديالو في العمل ديالو وما غادي يكون الا الخير ان شاء الله، اللي كاين هو الخير راه كيلقى الخير السي مصطفى. تماما. وهذه هي نصيحتي ليه، وباش ما نكونش انا طولت عليكم انا كنعاود ننصحو يخدم مع الوالد ديالو، حنا كاع خدامين مع والدينا الحمد لله. وبنفس الشيء اللي كيقول هو وكنلقاو شويه المشاكل، ولكن فاهمين باللي راه حنا والدينا راه ما غاديينش يكونوا كيبغيو لينا شي حاجه خايبه، راه الوالدين ديالنا راه مستحيل يبغوك شي حاجه خايبه، راه ولو ما عرفش شنو يديروا لك. انا كننصحو باش يخدم مع الوالد ديالو ويساندو، والوالده ديالو يبقى معاه في الدار ما يخرجش. هذه نصيحتي ليه ويكمل معاهم وما غادي يكون الا الخير ان شاء الله، والله يسهل عليه وعلى جميع المسلمين. اللهم امين. اللهم امين يا سيدي. شكرا لك. هو من دون شك راه العديد من التحديات اللي كنقدروا نواجهوها الا ما كانش عندنا واحد القوه ديال التحمل راه ما تنقدروش، حيت اللي صعيب واللي شويه ولينا تنشوفوه بزاف سيد عندنا في المجتمع هو ما ما بقاش عندنا داك القوه المقدوره على التحمل بزاف. كان باش كنلقاو انسان شويه هش وهذا الشيء بزاف العوامل تدخل فيه. زياده على السرعه ديال الانجاز, من تنبغي ننجز واحد العمل ولا واحد بنحقق واحد الحاجه تنبغي ننجزها في ظروف اللي سريعه. علاش؟ حيت الاخر دارها دغيا وتنعتقدوا يعني جازمين بان راه كاع النجاحات اللي تدار تدار بسرعه. لا لا, الانسان خصو يطابر شويه ويكافح. ناخذ معايا السي محمد امين من مراكش. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. خويا اسمي مصطفى, بغيت نطرح لك واحد المشكل ديالي الله يستر عليك. واخا غير خويا عطيني السويت ديالك شويه يكون عالي. الله يرحم لك الوالدين. واخا سي مصطفى, هو هو لو بغيت تسمعني مزيان. اها خويا, بغيت نعاودك على المشكل ديالي مع واحد واحد السيده. انا كنسمع لك ولو انه بصعوبه شويه. اها خويا, واحد الانسه كنت نهضر معها مده 6 شهور هذه. اها خويا, خويا دابا متعلق بها لواحد الدرجه ما تتصورش. اها خويا, بغيت شي تفسر من عندك لهذا. كيفاش شي الشعور اللي تنحس به انا دابا؟ وهذا احساس عاطفي كيمكن يخالجك بقوه الارتباط ديالك بهذا الشاب. هذا امر, هذا امر عاطفي. هذا من دون شك انه حتى تحبها وانت كتبغيها. ولكن كنبغيها لواحد الدرجه ما تتصورش. وهي ولا تتصرف معايا في هذه الايام الاخرى, ولا تتصرف معايا بواحد التصرف, لازق. ما شنو التصرف اللي تتصرف معاك؟ ما كنتش ننتظر منها غادي تتصرف معايا. داك شنو التصرف اللي تتصرف معاك؟ تتصرف معايا تندور ليها ما بقيتش تجاوب. شحال من حاجه تنصيفط لها ميساج ما بقيتش تجاوبني عليهم. شحال من حاجه. شحال في العمر ديالك انت يا؟ عندي 24 سنه. 24 سنه. وهي في شحال في العمر ديالها؟ هي قلت هي التقدم ديالتي. اذا احببت شيئا يا صديقي اطلق صراحه, اذا عاد اليك فهو لك, اذا لم يعود اليك فهو ليس لك اصلا من البدايه. يعني حيت بعض المرات كنوليو محاصرين هذاك اللي كنبغيوه. لا واش ما كيطيتش؟ كنعيط لك كل دقيقه, كنعيط لك كل جوج دقائق, كنعيط لك كل 20 دقيقه. راه الحياه فيها مشاغل, راه الحياه فيها واحد العدد الامور. هذه راه هذا يمكن هي تكون ما تتحبكش بنفس الطريقه, يمكن هي كتكون كتبغيك ولكن ماشي بديك الطريقه ديالك انت اللي خصك تكون ديما خصك تكون تعيط كل دقيقه فين انت شنو تديري وانا راني وحشك وانا كذا. يمكن هي تتحبك بطريقه اخرى. نقاط محاسس مصطفى, او لا هي يمكن كاع ما كتبغيكش. هذه كل اشياء يمكن تكون لك. واخا كرغم من ذلك كاع تدوز هذاك تدوز واحد المده وجيزه بزاف, وزعما تندور ليها تبقى معايا تبقى معايا تقول لي بانني انا تنبغيك وهكا وكيفاش. ولكن عندي مشاكل عائليه ومشاكل شخصيه. قلت لها اشنو هو المشاكل الشخصيه ديالك؟ طرحها عليا. هذاك مدام مجموعين هذاك الشيء اللي بغيتي, هذاك الشيء اللي مخبي عليا وقولي لي, وطعن هذاك الشيء اللي مخبي عليك ونقول لك. باش يكون بينا واحد الربط, واحد الصله تكون بينا مشتركه. اذا تقول لي لا هذاك من الاحسن, هذاك من الاحسن لا ما نقول لك من الاحسن, لا ما تبقى مشطون. انت كتشوفها؟ كنشوفها. يمكن هاد الوقت يمكن هاد المساله كتحتاج لثقه اكثر, يمكن مازال ما واثقاش فيك اكثر, يمكن مازال ماشي كاع, يمكن ما واثقاش فيك. ربما يمكن تكون ما قدرش تحكي, يمكن فعلا يكون عندها شي مشكل اللي خانقها. يمكن يعني حاول انت تقدر المشاعر ديالها, لان اللي كتبغيه ما تيخصك شويه تبدل شويه مجهود باش تقدر تقدر تكون تقدر الاحساس ديالو. حيت هادشي لا 6 شهور ما يمكنلكش هادشي. ها علاش كنت كنهضر قبيله الاخوان, ملي كنبغيو نربحو واحد الحاجه كنبغيو نربحوها بسرعه, وهادي راه ما يمكنش. صبر شويه, تصبر, عطيها المشاعر ديالك, تاكد فعلا من صدق المشاعر ديالها فعلا, وحاول مريره مريره. راه يمكن مره مرات تبدا تقول لك بعض الحويجات. واخاك انا وقعت قبيله انا وقعت قبيله واحد الدرجه ما تتصورش. لا تاكد من صدق مشاعرها حيت كاين الفرق بين انا كنبغي وحده وفرق بين انها هي فعلا مش كتبغيني. تاكد من صدق المشاعر ديالها. واخا سي مصطفى شكرا. شكرا سيدي بارك الله فيك سي محمد امين من مراكش. احنا دائما سيدتي سادتي نتواصل في هذه الفسحه الاذاعيه المباشره من برنامج سمير الليل. Yeah. سمير الليل. يتواصل بحضرتكم إلى حدود الواحدة ونصف بعد منتصف الليل في لقائنا الإذاعي الساهر وفي الوقت نفسه المباشر على أثير أم أف أم، الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة في تواصلنا هذا اللي كنكونوا متفتحين فيه على شريحة كبيرة ديال وحل عدد المستمعين والمستمعات اللي كنعزهم كتير، واللي من دون شك هالإخوان يعني لو أن الوقت متيسر الكلام معهم كلهم فراتي صرنا ذلك يعني. فطيمة من القصر الكبير، لبس عليك. لا بس مصطفى، الله يبارك فيك. لاله الحمد لله، بارك الله فيك، بخير. لاله فاطمه، انا فرحان بزاف حيت شد لي الخط. مرحبا بك، احنا الحدث الليله احنا اشد غمره بالفرحه والسعاده حيت سمعنا الصوت ديالك وجميع المستمعين تاعهم اللي سمعناهم. شكرا بزاف، كنشكرك على البرنامج اخويا. الله يبارك فيك. عندي واحد تدخل. هذيك البنت فاطمه اللي من اللي قالت خويا كيشك فيها امينه. فاطمه من فاطمه من زغوره، صح. اللي قلت بغيت نقول لها غير تصبر. ما هذيك خوها ضروري من طبيعة الحال ما يخاف عليها، وخا ديك الشك بزاف يعني كيصعب عليها الامر حيت كيضايقها، وخاصها تعرف بلي وخا تزوج غادي يبقى عنده ديك فين جيتي هادي، وخا هكاك هو ديك الشك مرض، حالة مرضية. بغيت نقول لها تصبر، ما عندنا دير، وتسأل ديما بالخير، وربي يجيب يشود الناس، وكنشكركم بزاف. طيب شكرا لك، شكرا لك. واحد القضيه شرت لها دابا هذه الاخت، وخلاتني غنطرح عليكم سؤال، عافاكم في الفيسبوك جاوبوني لان بغيت نهضر. انت تيكون في نظركم الشك مبالغ فيه هي في هذه العلاقة ما بين الأخ والأخت مثلا، أو لا ما بين الأب وبنته، أو لا غير داخل اللحمة الأسرية، أنت في نظركم تيكون الشك مبالغ فيه، وأنت تيمكن يكون هذا التعامل فقط من باب الحرص على هذيك البنت؟ جاوبوني عافاكم في الفيسبوك www.facebook.com/mfmsamirlil. أنا أخذ معي فاطمة من سيدي سليمان. ياك سيدي سليمان، أنت يا فاطمة؟ فاطمة للأسف نقطع الخط بفاطمة، ما تلقينا شيء الصوت ديالها. نجوج الأرقام اللي هما 0528489985 أو 0528489965. أنا أعود سؤالي، فوقاش في نظركم تيكون الشك مبالغ فيه؟ غادي ناخد معايا فيصل من القصر الكبير، أو لا بالأحرى دريس من القصر الكبير. لاباس عليك. لاباس عليك السيد دريس. مصطفى لاباس، صحة خير. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. الله يبارك فيك. بالنسبة للأخت مصطفى اللي أخوها كيشك فيها، تقدر أنت تجاوبني على هذا السؤال اللي قلت دابا؟ أنت في نظرك أنت تيكون الشك مبالغ فيه وتيولي حاجة ما تقدرش تطيقها البنت مني كيولي تتشكو من هذه القضية، يعني أنت في نظرك تيكون الشك مبالغ فيه أو لا فوقاش تقدر تعتبر أنت الأمر عادي طبيعي فقط غير من باب الحرص على هذه البنت؟ بس مصطفى الشك إذا زاد على الحد ديالو كيولي حالة مرضية. حالة مرضية كاع صعيبة المعالجة. إذا زاد على الحد ديالو. في نظرك شنو هو هذا الحد مثلا؟ أعطيني مثلا يعني الفكرة ديالك، وصل لي فكرتك يعني ديال أنت في نظرك تيكون الشك مبالغ فيه. هذه من تنهضروا على مثلا بنت كيتعامل معاه باه شويه بهذا النوع من المطارده والشك وديما تابعها بعينيه وديما تيخرج لها مشي زنقه ما كتعرفهاش. فين مشيتي فين جيتي فين غدا فين غدا فين كطلل فين طالع للسطح فين هو دا فين اللي فتح الباب علاش فتحتي علاش غدا. اها انا مشاكل كتكبر هنا كتولي عدم الثقه ديفينيتيفمون. ولهذا خص الانسان يخلي واحد الجانب الحريه ويعطي الثقه للانسان شويه ثق في نفسه شي شويه وكتبين له بانك راك راه هو راه كفء صاحبه صاحبه في الحياه صاحبها بوها ولا خوها يصاحبها يحكي ليها تحكي له يشطر يشوف له داك الشيء اللي عندها في العقل ديالها شنو عندها مسكينه ثاني يعيش معها الحياه ديالها ماشي انا غادي نشك فيها على مرضى عندي لد انا اليوم المراهقين ديالنا اليوم الشباب ديالنا عنده مشاكل عنده كذا خصنا نحاوروه ماشي نزيدو نضغطو عليه هذا راه مشكل هذا نزيدو انا مشكل في مشكل راجل كيشك في الزوجة ديالو في الدار كل عيط لك فين غدا فين ماشى شنو درتي هذا مشكل هذا زوجتك شك فيها راه عندك حياه راه هذا الموضوع راه كنا في الحقيقه بغينا نناقشوه ومازال مصرين باش نقدروا نناقشوه الشك في العلاقه الزوجيه هذا موضوع كبير بزاف ما خصوش يكون الشك نهائيا بس تدوم العلاقه علاقه تكون قويه سي مصطفى بن دخل داك الموضوع اللي داك السيد اللي ما دروكلي ديال باه اييه هذاك سي مصطفى بالنسبه لي انا المنظور ديالي اللي هو عنده سن 31 سنه اييه تجاوز واحد المرحله كبيره في الحياه ديالو هو ماهوش دابا طفل او شاب نقولو 18 وماشي مراهق 31 سنه راه الناس راه تزوجت وراه دارت اطفال ولا ممكن يقدر يتزوج راه قريب فكرتي والله اعلم اييه الطرون كان خصو با يثق فيه شويه ويعطيه شي شويه ديال الثقه باش ربما حتى داك الشخص عنده 31 سنه عيثق في راسو ويعطي ربو كثار هو ما كي با كيقلد شويه قال لك من الشان ديالو حدا داك الناس حدا داك السيد اللي خدام معاه كنظن يتزاد احباط على احباط هذا هو المشكل هذا هو المشكل هذه هي المصيبه احباط على احباط مصطفى وبالنسبه للصار اللي كيعطي 1000 درهم وتصور بيني وبينك مصطفى وجدك 1000 درهم باش يفكر له يدير له واحد الصالير ما فين غادي يعيش به 1000 درهم تخليه يتزوج غادي يخليه يعيش تخليه يفتح بيت تخليه يجلس قهوه مع صحابو تخليه يسافر تخليه يفوز وخمم معايا واش انت في نظرك انا نسول سؤال ولا كنت انا معك في داك الفكره انا معك يسمر عليه الدو ويشوف شي بديل ديال الخدمه ويبارها لباه بانه راه هو كطار هاد الفكره انا كنصدق الراي فيها 100% حيت ان الفتى من يقولها انا دا ماشي من يقول كان ابي وليس الفتى ما يقول كان ابي انا ناخذ الفكره 100% ويبرها له بانه راجل كطار بانه مستعد يخدم به ولا بلا به ديك الساعه باقدر يولي له مقبل له بواحد 10 ديال الدين واش صافي هذا التدخل ديالي مرحبا بك مرحبا بك اخويا ادريس كان فانسولك انا والزوجه كاع الله يودي مرحبا بها ومرحبا بك اخويا تبارك الله عليكم الله يبارك فيك اخويا ادريس شكرا لك من القصر الكبير واش تيسرني بزاف الحقيقه كانت الاجوبه بزاف الاخوان ديالنا في الفيسبوك انا تيطلع دابا العلم ديالي سي هشام بالحاج دابا في الفيسبوك على بزاف ديال لي كومونتير غادي نحاول عافاك ناخذ بزاف ديال شويه وفاء كتقول لي في الجواب ديال السؤال ديالي اللي سولت قبيل من اللي كيولي تبعك خوك ديما فين ما مشيتي كل حاجة صغيرة وكبيرة شتد تديرها عندنا الأخ سيمو جواب السي مصطفى هو أنه ربما الإنسان يمكن كيضحك على البنات وكيكون كيخاف على أخته ليضحكوا عليها بحال هكاك هو كيخاف كيف ما تيدير كما تدين فهمت الفكرة ديالك كاين الأخت أمير كتقول لنا مني تيولي هاد الشك مرتبط بأمور وتبعات الفعل وأمور روتينية ملي تيتعاود بزاف صعيب صعيب صعيب. غزلان تتقول لنا في حالة ما كان المراقبة الزائدة عن الحد وعدم الثقة، خاصة عندما تكون فتاة أهلا للثقة. إن الأخ هشام أصلا شك مخصوش يكون شك نتيجة غياب الثقة، وإلا غابت الثقة تغيب كل شيء. الثقة هي الأساس أي علاقة كيف ما بغت تكون، شك مخصوش يكون أصلا. عندنا الأخ سلطان تيقول لنا إذا زاء عن المعدل الطبيعي هناك يكون مرض. رضا تيقول لنا مني كيولي الوسواس القهار، هذا هي المعنى ديال الشك، فين دخلتي فين جيتي فين خرجتي فين. فاطمة الزهرة كتقول لنا كيكون الشك مبالغ فيه فاش يلقاو الوالدين ان البنت دارت شي فوت. ولكن في هذه الحالة هذه مثلا ما دارت حتى شي غلط فاطمة مزاقورة وكتكذب وتتخبي عليهم. هذيك نقدروا نقولوا بان هذه حالة طبيعية لان الشك تتولد من عدم الثقة. ولكن في الحالة فعلا الاخت كاميلي كتقول لنا مني تيكون الاخ مريض نفسانيا كيدير مع بنت الناس ما بغى وفختو دير فيها راجل بين قوسين. شي اللي قلت كاين بزاف ديال لي كومونتير ما نقدرش نقراهم كلهم وسمحوا لي بزاف بزاف بزاف، ولكني غادي نطلع عليهم ان شاء الله غادي نطلع عليهم. شكرا بزاف على حركتكم في الصفحه ديال الفيسبوك www.facebook.com/mfmsamirlail. في هذه الحلقه التواصليه المباشره نعيمه من الدار البدا، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. كدير السي سمير مصطفى البنادي؟ الله يبارك فيك يا نعيمه. سنة سعيدة. الله يسعد أيامك. للا 2013 2012 صحة والسلامة إن شاء الله يا ربي آمين. 2013 إن شاء الله. أنا ماشي مشكل مجرد اقتراح بغيت ناخذ الرأي ديالكم فيه إن شاء الله يا ربي. على الله يكون عندنا المقدورة باش نقدروا نعطيك شي حاجة اللي تفيدك إن شاء الله. أنا تعرفت على واحد سيد وقال لي هو مزوج. وقال لي يعني بغاني الزواج. وانا يعني انا خايفة بزاف. خايفة من ايش؟ خايفة من هالتجربة، يعني مقتدر انا بقى صغيرة وعنده دابا 34 عام. انت شحال عندك دابا؟ عندي 19 عام. والوالد عنده وليدات؟ عنده وليدات. شحال عنده الوليدات؟ عنده 3. وقال لي يعني قالها المدام ديالو، مدام ديالو موافقة. يعني قال لي انه في الصيف بغيجي تقدم للدار. وقال لي هضري مع الوليدة وهكا، وانا بقى مقدرش نفتح ماما في الموضوع. وكيقول لي انا يعني في الصيف لكانت حاجة انا بغنجي في الصيف وهذا، وانا بقى خايفة بزاف ما عرفتش واش غادي نقدر، يعني ما عرفت كنشوف فتك بنيتات واش انا غادي نكون مثلا ما عرفت غادي نجي شي انجي عقدة عليهم ولا نكون ثقيلة عليهم، ما عرفت اشنو ندير واش نوافق ولا نوافق. لا هو مبدئيا خصك تفهمي بان في حالة التعدد كزوجة تانية راه غادي تولي مقسومة حياة هذا الرجل على جوج. معقولة. ومن غتولي مقسومة حياته على جوج معنى ذلك انه غادي تولي الامكانات ديالو مقسومة على جوج، ولو انها مثلا امكانات مزيانة ماديا غتولي مقسومة على جوج. الاهتمام عاوتاني لا الاهتمام الى هنا فين تيبقى هذا الرجل كاع الى قدر يوفق كاع، الى افترضنا انه يقدر يوفق في العلاقة بيناتكم، الى افترضنا كاع هذه القضية ممكنة، راه خصك تفهمي بان هاد السيد عنده اسره وفيها 3 ديال البنيتات، مسؤوليته انه يراقبهم ويتبعهم ويشوف الشان ديالهم والاحوال ديالهم. ما عرفناش انا بعدا ما عرفتش العمر ديال البنيتات شحال. عاد زياده عليك كون انك انت عادي لا ما قلت لكش بعدا داركم كيفاش غادي يشوفوا هذه الفكره. يعني انا كنعتقد باللي هذه امور شويه ما عرفتش علاش زعما انت عندك 19 سنه وغتدخلي في هذه التجربه ما عرفتش. وبالنسبة لي هو يعني ماديا ممكن انا نفرق بيناتنا. يعني ميسول الحال. لا راه حتى انا قلت لك اودي ماديا راه ممكن يكون يفتح لك بيت ويعطيك نفس الامكانات اللي متاحه ولكن راه ماشي ما كافيش داكشي بوحدو، راه ما كافيش داكشي بوحدو، راه عنده ثلاثه ديال البنيتات. الا كان اب فعلا مسؤول تيخصو يتبعهم تيشوف فين تيوصلوا، والا كان اب مسؤول تيخصو يشوف ايضا الشان ديال مراته واش غادي يطلب منه وقت عاد زياده على هذا الانسان اللي عنده الامكانيات الميسوره. راه من المفروض يشتغل باش يجيب الجوج ديور، معنى ذلك فين هو الوقت اللي غادي تشوفيه فيه. ولكن بالنسبة أنا وعيسو اللي كيفكر هو في الزواج، لأن الزوجة ديالو ديجا عندها مشكل. كيفاش عندها مشكل؟ يعني راه هو مبدئيا من تيفكر يزيد مرة تانية، معنى ذلك أنه عنده مشكل مع المرة الأولى مبدئيا. ويعني مشكل عويص، يعني ما شنو هو؟ يعني يعني ما يمكن ليش يفهمشي، ما يمكن ليش ياش يعني منع ليها الطب انها تحاول انها تولد مره اخرى، فهمتيني؟ لان عندها مشكله، يعني يمكن ليها، فهمتيني شنو بغيت نوصل لك انا؟ ماشي مشكل، انا فهمتك بان هاد السيده يمكن ما عندهاش عاده، يعني ما عندهاش قدره تزيد تولد وليدات، ولكن انا راه كنقول لك خصك تفهمي بلي هاد التجربه اللي غتقدمي عليها راه فيها مجازفه كبيره. اولا بعدا اول حاجه هي داركم، كيفاش غادي يقدروا يتعاملوا معها، واش غادي يتقبلوا هذا ولا ما يتقبلوش. ثانيا الشيء اللي شرحت لك، انا ما قلتلكش على الامكانيات الماديه، يمكن هذا السيد يكون ميسور ولكن راه النهار شحال فيه 24 ساعه، النهار فيه الوليدات ديالو تيخصو يتبعوهم، فيه الخدمه ديالو، فيه المراه ديالو، فيه انتيا، ما عرفتش انا علاش 19 عام غادي تدخلي على تجربه بحال هذه، ما عرفتش يعني هادو. علاش زربانه انت على هاد التجربه هادي؟ علاش بغيتي تاخدي مثلا هاد التجربه هادي؟ انا ماشي زربانه، ما عرفتش، يعني مجرد انا بدا كيهضر معايا، يعني ابار تليفون، يعني ما يعني شفته مره ابار تليفون، يعني كيهضر معايا في التليفون وهذا، يعني انا ما عرفتش من خلال الهضره ديالو بحال شكل صحيت له انا، يعني فهمتي انا يعني صحيت له. اما انا اللي كانت يعني علاش انا عيطت لك، يعني هذا البرنامج يعني متبعه دائما، يعني وخير انني عيطت لك الا بغيت ناخذ الراي ديالكم، يعني الا كانت نسبه كثيره اللي كتقول لي انا كي ممكن انا كتبعدي منه انا ما عنديش مشكل. اها ما عنديش مشكل انا، يعني وسيرشو انت الراي ديالك اللي عطيتيه ليا، وكان انني فهمتي انا غادي نتقبله، يعني لا قلتي لي الا وكانت نسبه المستمعين كثيره قالت لي حاولي تفرقي منه، انا من غدا يعني ممكن نبدل نيميرو التليفون ديالي ومابقاش كنهضر معاه بصفه نهائيه. انا المهم غادي نقدر، الحاجه الوحيده اللي نقدر نقول لك انا كنعتقد بان انا كنعتقد بان داركم مادام انه كيشوفوا انك شابه متطلعه للعمر في السن ديالك ديال 19 عام، شو ديري دابا في الحياه ديالك؟ انا جالسه في الدار، يعني مادام انك متطلعه ل 19 عام ويعني مازال صغيره، داركم ربما يكون قدر يكون عندهم اعتراض، غيبغي يطمئنوا على احوالك، غادي يبغوا يعني بزاف الامور شويه يمكن غتولي بالنسبه لهم مجازفه، هذه مجازفه. كنظن انا غادي يكون عندي هذا الحاجه الثانيه، حتى الا افترضنا كاع ان داركم تقبلوا هذه الوضعيه، كاين بزاف ديال الناس كيتقبلوا هذه الوضعيه، كاين بزاف الاسر كيقبلوها بدافع ان الشرع تاع هذا الجانب ديال التعدد، ولكن ما تنسيش رانا كي قلت لك النهار فيه 24 ساعه، شنو هو الوقت اللي غادي يخص لك؟ شنو هو الوقت اللي خص العمل ديالو؟ شنو هو الوقت اللي غيدبروا مع وليداته بثلاثه بهم؟ راه خصنا نفهموا ثلاثه ديال الوليدات، كل واحد جيت جلس معاه ولدي شنو خصك شنو تدير شنو وتبعو، ما عرفناش انا بالنسبه لي ما عرفش العمر ديال هاد الوليد البنيتات الكبيره كاع كنظن عندها القسم الثالث ولاخرى 3 سنين ولاخرى عام. واش نقول لك زياده على المبرر اللي عطاك ديال مراتي ما عندهاش القدره على الانجاب، يعني وهي موافقه، يعني مراته لله راه والده اللي تبارك الله ثلاثه ديال الوليدات كما كنقولوا، هو كيقلب على الولد والمراه ديالو، يعني مكنش موافقه له كما كنقول انا. قالت اشنو زعما انت غادي تولدي له الولد اللي ما ولدتوش ليه هي؟ لا ما كنقولش انا ماشي ربي، يمكن ليش انا ما كنقولش بحال هكذا، ما نقدر انا كاع نولد ليش كاع، هذا هو ما يعني ديك الساعات شنو غادي ترجعي لداركم متلقة بصح ايوا ليش ما عرفتش ليش يعني من الفهم ديالك كتقولي بعدي عليك كليا انا بصراحه ما غاديش نقول لك لا ولا ايه، انا ماشي كنعطيك رايي ولكن انا لا انا بالنسبه لي انا حطيتك في الصوره ديال المشكل فين كاين، راه تقدري تقبلي خصك انت تقتني. انا نقدر نقول لك كاع لا ولكن ما تقتنعيش، ولا نقدر نقول لك اه ما تقتني. انا الفكره اللي بغيت نوصل لك هذه في نظرك مجازفه الا درتيها، مجازفه في حياتك. لان تبارك الله باقي عندك 19 عام، علاش تدخلي على واحد الاسره اللي هاد السيد عنده ثلاثه ديال البنيتات وفي السن ديال الطفوله وتيخصو يتعهدهم بالرعايه، والمراه انا كنعتقد والدها اللي ثلاثه ديال البنيتات تبارك الله ما شاء الله راه اليوم الى عندك وليد وشديتيه وربيتيه وكونتيه راه الله يجعل البركه. انا ماشي تنقول الناس يحدوا من الناس الاولى، ولكن مزيان المال والبنون زينه الحياه الدنيا، يعني مزيان ما كاين مشكل، ولكن راه كتبقى حتى القدره على الاحتواء ديالهم والمسؤوليه ديالهم والتتبع ديالهم والرعايه ديالهم، ماشي الماديه الا العاطفيه، وتشوف ليه شنو تيخصو وتكون اب مؤهل. لان الاب انا دابا في نظري حاليا الولد اللي هو متطلع لواحد الحياه فيها التكوين العلمي والمعرفي، على الاقل باخص يكون شويه من داك التكوين المعرفي اللي كيطلع ليه ولده، على الاقل يكون عند با شويه المينيمو على الاقل تيخص شويه. ما عرفتش انا شخصيا كنعتقد هذه مجازفه، ربما مجازفه ما عندهاش اللي نقدر نقول لك انا 90% كيقولوا لك لا في الفيسبوك. شكرا سي مصطفى وسمح لي بزاف. مرحبا بك اختي، مرحبا بك، وانا كنشكرك بزاف وهذا البرنامج انا وليت مدمنه عليه. مرحبا. وبالنسبه للاخت اللي في محمديه اللي كان قال كرمها راجلها من السرجم، ما كرهتش انها تعاود تعيط ونعرفوا في وصلات. اها وشكرا سي مصطفى بزاف وسمح ليا والراي ديالك يحترم. بارك الله فيك والله يزيد هذا البرنامج في الخير من هنا لقدام يا ربي ان شاء الله. انا تنتمنى نطمئن عليك ان شاء الله في حاله مرضيه بالنسبه لك، يعني صديقتنا هذه اعطتنا هاد المشوره واللي فيها جزء من تفاصيل حياتها اللي وصلت لها في 19 سنة. سيداتي سادتي أدعوكم إلى تقبل تحياتي مصطفى الهردة. أما هشام بالحاج في الإنجاز وفي الإخراج فهو يقول لكم خلصت الحكاية وخلاص احنا في خيرها وصلنا للنهاية وبالخير افتكرنا. خلصت الحكاية وخلاص احنا فاكرنا وصلنا للنهاية وبالخير افتكرنا. بعد كل اللي تعملني ما افتكرش فيها املي. بعد كل اللي تعملني كان وهمي يا ريت ما طلت لكن ربك سترها قبل ما يكبر تلت. خلصت الحكاية FM. MFM. الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 للاستماع إلينا في أكادير على الموجة رقم 99.5 ميجاهات. الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 للإستماع إلينا في طنطان على الموجة رقم 99.9 ميجاهرتز. تحجم منك عريانين كيما خلقينا غنتلاقاو بيه في يوم الدين يلي تتكلم دبر روح حاس براسك فوق الناس غتسالي تقبر وكثار بحالك الله يحب الباس ومنين كتحصل كطلب كل شيء الا الله باش من وجه واش من حاله غتواجهو نهار تلقاه ما جاتش اليوم غتجي غدا وشكون فينا صبار تا حاجه ما بعيده كل شيء قريب عندي قهار غير عبد ضعيف انا واش عليا مني اللي عندي من الله غير ليه نركع ونحني مني واش عليا هو انا عبد مملوك والاشياء مقضيه ما تتحقيق شكوك ربي نظر فيا وانا نظري مطروك في الارحم والاحشاء من نطفه صورني انا ماني فياش اش عليا مني مقلق من رزقي لاش والخالق يرزقني وشحال سمحت فيك ديني وشحال انكرت الخير وخا عمرك نسيتيني وفضلك عليا كبير شحال من منكر درت وانا ناوي حسي مسي وشحال حسبت حسبت اجي نحاسبك نفسي فرت في صلاتي و17 ركعه جاتني صعيبه خيف وسخ الدنيا ما خيفش العقيبه دخنت تخاف انت داتي ولا تطلب السلاك ربي عطاني الحياه وانا نقلب على الهلاك والنمي ما هوايه ناري على مصير النمام والعيب اللي قلت فيك وشكون يسمح لي على هاد الكلام ولا جيت نحاسب عيني لشحال شفت من نمسخ ولا غنحاسب ودني لشحال سمعت من وسخ عطاني العالي باش نتعلم باش نقرب باش نفيد وانا وقتي مشى لي نقلب على النفس اش تريد الله ينجينا من الفتان وعذاب الجحيم لا وجه الا القبله وانت السميع العليم انا ماني فياش اش عليا مني نقد القمر رزقي لاش والخالق يرزقني انا عبد ربي له قدرته الإذاعة التي تستمع إليكم 24 ساعة على 24 للاستماع إلينا في الرباط على الموجة رقم 100.5 بسم الله مسلم سيربة حسن